بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لازال الحديث بيان القوادح والاعتراضات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، ومر معنا الأول والاستفسار، والثاني فساد الاعتبار، والثالث فساد الوضع، والرابع منع حكم الأصلي، والخامس التقسيم، والسادس منع وجود المدعى علة في الأصل، والسابع منع كون الوصف علة، والثامن عدم التأثير بأنواعه، والتاسع القدح في مناسبة الوصف للحكم بما يلزم فيه من مفسدة راجحة أو مساوية لها، العاشر القدح في إفضاء الحكم إلى المقصود، والحادي عشر كون الوصف المعلل به خفيا، والثاني عشر كون الوصف المعلل به غير منضبط، والثالث عشر النقض، والرابع عشر الكسر، وقال هو كالنقض، والخامس عشر المعارضة في الأصل. ثم قال فوائد تدل على معاني ألفاظ متداولة بين الجدليين، نبه عليها أبو محمد الجوزي في كتابه الإيضاح الفرض، هذا أراد أن مر معنا معنى الفرض، ولكن أراد أن ينبه على أن هذه ألفاظ قد جرت على ألسنة الجدليين، فلا بد من معرفتها. الأول الفرض، وهو أن يسأل عاما، يعني المستدل أن يسأل عاما فيجيب خاصا، يعني يكون السؤال عام ثم يقع الجواب خاصا. مر معنى أنه صحيح، أنه من باب الإرفاق بالمستدل، حينئذ يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يبين أن تلك الأفراد التي خرجت عن الجواب العام لابد من جامع بينها وبين تلك الأفراد الخاصة، وأنه لا يستدل به باللفظ العام، أو يفتي عاما ويدل خاصا، أن يفتي عاما يعني بلفظ عام ويأتي بدليل خاص، وهذا إذا كان السائل أو المستفتي لا يدري ما الدليل أمر أهون، لكن إذا كان يعرف الدليل فلا بد من أن يطابق الجواب السؤال. قال في جمع الجوامع الفرض، وهو تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج وإقامة الدليل عليه، وهو بالمعنى السابق ماذا؟ تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج، يعني فرض وإقامة الدليل عليه على ذلك الفرض دون غيره من الأفراد، والتقدير هذه اللفظة الثانية، وهو إعطاء الموجود حكم المعدوم، إعطاء الموجود حكم المعدوم عكسه، إعطاء المعدوم حكم الموجود، أو ما يسمى بتنزيل الموجود منزلة المعدوم بالعكس، وهو مقارن الفرض يعني يأتي معه، فإنه يقال يقدر الفرض في كذا والفرض مقدر في كذا، حينئذ يأتي اللفظان متقاربين. قال مثال إعطاء الموجود حكم المعدوم الماء للمريض الذي يخاف على نفسه باستعماله فيتيمم ويتركه مع وجوده حسا، الماء موجود فينزل منزلة المعدوم، هذا واضح. ومثال إعطاء المعدوم حكم الموجود المقتول تورث عنه الدية، المقتول تورث عنه الدية، ولا شك أن الإرث لا يكون إلا مملوكا للميت، حينئذ تنزل الدية منزلة الموجود في حياة المقتول ثم تكون من التركة، وإلا كيف تكون من التركة وهو قد مات وما حصل إلا بعد قتله، حينئذ نقول هذا ينزل منزلة الموجود، هو معدوم أصلا، المال الدية معدومة، حينئذ كيف تورث؟ ولا يورث عنه إلا ما كان مملوكا له وهو لم يكن في حياته، لما كانت بسبب موته، حينئذ نزل المعدوم منزلة الموجود، هو معدوم في حياته فأعطي حكم الموجود. إعطاء المعدوم حكم الموجود المقتول تورث عنه الدية، وإنما تجب بموته ولا تورث عنه إلا إذا دخلت في ملكه فيقدر دخولها قبل موته، إذن هي معدومة فنزلت منزلة الموجود. الثالثة لفظة محل النزاع المراد به الحكم المفتى به في المسألة المختلف فيها، وقد يطلق المراد بمحل النزاع الصورة نفسها، هنا قال الحكم المفتى به في المسألة المختلف فيها، فجعل ماذا؟ فجعل محل النزاع هو الحكم الذي أفتي به في صورة النزاع، وقد يطلق محل النزاع يراد به الصورة نفسها متنازع فيها، وهو أيضا كالمقارن للفرض والتقدير، يعني يأتي في استعمال الجدليين الفرض والتقدير ومحل النزاع. فمحل النزاع هو المتكلم فيه من الجانبين بين خصمين، هذه غير الذي ذكره سابقا، المتكلم فيه يعني الصورة نفسها من الجانبين بين الخصمين، وهما متلازمان، لأنه إذا تكلم في الصورة نفسها أراد ماذا؟ أراد الحكم، وإذا أراد الحكم المتنازع فيه استلزم ماذا؟ محل الحكم، وهو صورة متنازع فيها أو متلازمة، لكن مرة تحرير اللفظ. الرابع، اللفظ الرابع، الإلغاء، هذا مر معنا في آخر النواقض القوادح، آخر قوادح الإلغاء. قال: إثبات الحكم بدون الوصف المعارض به، إثبات الحكم بدون الوصف المعارض به، وهذا فيما إذا كان ماذا؟ إذا جاء المعترض بوصف، قلنا هذا الوصف الآخر يحتمل أنه علة ويحتمل أنه ليس بعلة، والكلام فيه غير المستقل. فإن أثبت المستدل وجود الحكم دون هذا الوصف الذي عارض به دل على إبطال وإلغاء ماذا؟ الوصف الذي اعترض به المعترض. هذه أربعة ألفاظ مرت في القوادح السابقة ينبغي نظر فيها. قال: السابع عشر من القوادح التركيب، سمى به بالتركيب. كالبالغة أنثى فلا تزوج نفسها كبنت 15، فالخصم يعتقد لصغرها صحيح. التركيب صحيح، التركيب مبتدأ، أين خبره؟ صحيح. إذن هو يعتبر ماذا؟ يعتبر من القوادح، ووسط بين المبتدأ والخبر المثال. التركيب، قال: سؤال التركيب هذا سمي بذلك لوروده على القياس المركب. ومر معنا القياس المركب هو مركب الأصل ومركب الوصف، مركب الأصل ومركب الوصف، وهما داخلان في المنع، داخلان في المنع، لذلك المصنف يعني أفرد قوادح وبعضها يدخل تحت بعض، وبعض الأصوليين بل كثير منهم يجعلون هذا النوع داخلا تحت المنع. لماذا؟ لأن مركب الأصل يمنع المعترض فيه كون الوصف علة، مركب الأصل يمنع المعترض فيه كون الوصف علة، ومركب الوصف يمنع فيه وجود الوصف، هذا الذي نكون على هذا القادح، هذا تكرار مع المنع، وكلاهما إما في الأصل الذي هو الحكم، وإما في العلة، وإذا كان كذلك حينئذ استقلاله هذا يعتبر من التكرار. إذن التركيب المراد به هنا، قال: سؤال التركيب سمي بذلك لوروده على القياس المركب من اختلاف مذهب الخصم. ثم قال: كقول المستدل البالغة أنثى فلا تزوج نفسها كبنت 15، فالخصم يعتقد العلة لصغرها، خصم الذي هو الحنفي، فالبنت أو البالغة أنثى فلا تزوج نفسها كبنت 15، هذا عند أحمد والشافعي، عند أحمد والشافعي يعتقدان أن بنت 15 لا تزوج نفسها لأنوثتها، هذا العلة، لا لكونها غير بالغة، إنما هي بالغة. وعند أبي حنيفة للعلة التي ذكرها المصنف لصغرها، إذ الجارية عند أبي حنيفة لا تبلغ إلا 19 سنة، حينئذ اختلفها في العلة، البالغة أنثى فلا تزوج نفسها كبنت 15، بنت 15 عند مالك، عند أحمد والشافعي بالغة، والخصم يعتقد العلة لماذا؟ الصغر. لماذا؟ لأن البلوغ منتفي عنده، هو أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فالعلتان موجودتان فيها، فللحنفي أن يقول للمستدل: أنت علتك المنع في البالغة بالأنوثة، والمنع في بنت 15 عندي معلل بالصغر، معلل به بالصغر، فما اتفقت علة الأصل والفرع فلا يصح فيه الإلحاق. قال هنا: قال وفيه وجهان، أحدهما أنه فاسد قيل لرد الكلام إلى سن البلوغ وليس بأولى من عكسه، وقيل لأنه يرجع إلى منع الحكم في الأصل أو العلة، في الأصل أو العلة، وهنا اختلف في العلة عند مالك وعند أحمد والشافعي، الأنوثة هنا هي العلة لأن بنت 15 بالغة، وعند أبي حنيفة الصغار. ثم هو غير صحيح لاشتماله على منع حكم على مذهب إمام نصه بخلافه، هذا قول. والثاني الذي رجحه المصنف أنه صحيح، أنه صحيح، يعني سؤال التركيب الذي يعود إلى المركب، مركب الأصل أو مركب الوصف، قال صحيح وهو الأصح، لأن حاصله منازعة في الأصل، فيبطل المستدل ما يدعي المعترض تعليل الحكم به ليسلم ما يدعيه جامعا في الأصل، جامعا في الأصل. فإما أن يبطل بأن بنت 15 ليست بالغة، وإما أن يبين بأن بنت 15 بالغة، إما هذا أو ذا. حينئذ إما أن تبطل علة أحمد والشافعي بأن العلة هي الأنوثة وأن بنت 15 ليست بالغة، أو العكس، يعني ينظر في علة الحنفي فيقول ليست الصغر إنما هي البلوغ، ويبين أن البلوغ يكون ب 15 لا 19. إذن هذا القادح سؤال التركيب تكرار مع ما سبق، لأن مورده القياس المركب، وهو قياس وهو مركب الأصلي ومركب الوصفي. 18 من قوادح التعدية، وهي معارضة وصف المستدل بوصف آخر متعد، هذا داخل فيما سبق، داخل فيما سبق، معارضة وصف المستدل بوصف آخر متعد، هذه الزيادة فيما سبق قلنا يحتمل. حينئذ نقول هذا الوصف الذي أبداه المعترض من لازمه من أجل أن يسمى تعدية أن يكون ماذا؟ أن يكون متعديا، لابد إثباته في فرع صالح. قال كقول المستدل في بكر بالغ، هي بكر فأجبرت كبكر صغيرة، فيعترض المعترض بتعدي الصغر إلى ثيب صغيرة، ويرجع ذلك إلى المعارضة في الأصل، المعارضة في الأصل. هنا قال ماذا؟ بكر بالغ، بكر فأجبرت كبكر صغيرة، يعني قاس البكر البالغة على الصغيرة. حينئذ يعترض المعترض بماذا؟ يقول بتعدي الصغر إلى ثيب صغيرة، فيلزمه ماذا؟ فيلزم تعدي الحكم أو الإجبار، مع كون الثيب جاء النص أنها لا تجبر، إنما هي تملك نفسها. حينئذ رجع ذلك للمعارضة في الأصل. قال القاضي عضد الدين عن التركيب والتعدية، جمع بينهما، هذان اعتراضان يعدهما الجدليون في عداد الاعتراضات، وهما راجعان إلى بعض من سائر الاعتراضات، ونوع منه خص باسم وليس شيء منهما سؤالا برأسه، يعني التركيب داخل فيما سبق قلنا في المنع، وكذلك هنا المعارضة بإبداء وصف آخر متعد، هذا داخل فيما سبق وهو في جهة المعارضة. قال فالأول سؤال التركيب، وهو ما عرفته، يعني الذي عرفته، حيث قلنا شرط حكم الأصل ألا يكون ذا قياس مركب، ومر معنا، وإنه قسمان، مركب الأصل ومركب الوصف، وإن مرجع أحدهما منع حكم الأصل أو منع العلة، مثل العلية منع العلة، وهذا ماذا؟ هذا مركب الوصف، مرجع أحدهما منع حكم الأصل أو منع العلية العلة، ومرجع الآخر منع الحكم، يعني حكم الأصل، أو منع وجود العلة في الفرع، وهذا يسمى ماذا؟ الأول مركب الوصف، والثاني مركب الأصل، فليس بالحقيقة سؤالا برأسه، وقد عرفت الأمثلة فلا معنى للإعادة، هذا مرة معنا. الثاني سؤال التعدية، ومراده أن مرجع حديهما منع، والثاني كذلك منع، أن هذا السؤال يرجع إلى ماذا؟ إلى المنع. والثاني سؤال التعدية، وذكر في مثاله أن يقول المستدل في البكر البالغ بكر فتجبر كالصغيرة، فيقول المعترض هذا معارض بالصغر، هذا معارض بالصغر، لكنه في أين؟ في الثيب. قال هنا وما ذكرته وإن تعد به الحكم إلى البكر البالغ فقد تعد به الحكم إلى الثيب الصغيرة، أثبت الوصف الذي علل به المستدل في فرع آخر لا يقول به. وهذا التمثيل يجعل هذا السؤال راجعا إلى المعارضة في الأصل بوصف آخر، بوصف آخر، وهو البكارة بالصغر مع زيادة تعرض للتساوي في التعدية يعني بين الفرع والأصل، دفعا لترجيح المعين بالتعدية فلا يكون سؤالا آخر. إذن هذان القادحان راجعان إلى ما سبق، والتفصيل فيه كالتفصيل فيما سبق. قال: ولا أثر لزيادة التسوية في التعدية، يعني لو نص في هذا القادح بأنه ماذا؟ زيادة التسوية في التعدية، القياس كله تسوية، أليس كذلك؟ تسوية في التعدية يعني يعدي الصغر مثلا إلى الثيب الصغيرة، فيجعل لفظ زيادة تسوية في التعدية، نقول هذا لا أثر له. لماذا؟ لأنه موجود في سائر القياس، كل القياس تسوية بين فرع وأصل، وهو التعدية من الأصل إلى الفرع. قال ابن مفلح خلافا للداركي. التاسع عشر من القوادح: منع وجود وصف المستدل في الفرع. سبق منع في الأصل، هذا المنع في الفرع، يعني العلة غير موجودة في الفرع، كقول المستدل في أمان عبد: هو أمان صدر من أهله كالمأذون، يعني كالعبد المأذون له في القتال، قاس هذا على ذاك، فيمنع المعترض الأهلية بأن نقول لا نسلم أن العبد أهل للأمان، فيجيبه المستدل بوجود ما عناه بالأهلية في الفرع، موجود في الفرع. ما هو الفرع؟ أمان صدر من أهله، هذا فرع، كالمأذون هذا أصل، حينئذ علة الأصل موجودة في الفرع وهي الأهلية. قال هنا: بوجود ما عناه بالأهلية في الفرع ثم ببيان وجود بحس أو عقل أو شرع، بحس أو عقل أو شرع. هذه من الأشياء التي لم ينبه عليها المصنف، وهي أن علة الأصل لا طريق لها إلا الشرع، إثبات العلة في الأصل ليس لها طريق إلا الشرع، وأما العلة في الفرع فلا يشترط فيها الشرع، واضح هذا؟ إنما يدل عليها الحس أو العقل أو الشرع. لماذا؟ لأن المراد التحقق أنها موجودة، فإذا جاء الشرع بأن علة الخمر الإسكار، حينئذ الفرع أنت الذي تحكم بالحس، بماذا؟ بأن الإسكار موجود، ولا نحتاج إلى أن يأتي دليل، إلا بطل القياس كلهم. لو كان كل فرع العلة موجودة فيه لابد من دليل شرعي بطل القياس، لكن تحقق العلة في الفرع هل لابد من الشرع؟ قد يأتي الشرع، وقد يكون بالحس، وقد يكون بالعقل فينظر فيه. أما الأصل هذا لابد من شرع، وهو المسالك السابقة التي مرت معنا. قال هنا: فيجيبه بوجود معناه بالأهلية في الفرع ثم ببيان وجوده، يعني في الفرع، بحس أو عقل أو شرع، كجواب منعه في الأصل، فيقول: أريد بالأهلية كونه مظنة لرعاية مصلحة الأمان، وهو بإسلامه وبلوغه كذلك عقلا، يعني فسر معنى الأهلية التي عناها. ويمنع، نعم، إذن فيجيبه بوجود معناه بالأهلية في الفرع كجواب منعه في الأصل، كجواب منعه في الأصل، يعني كما مر معنا في جواب المعترض فيما إذا منع في الأصل الذي مر معنا. قال: ويمنع المعترض من تقرير نفي الوصف عن الفرع، تقرير لعله تقدير، لعله تقدير، ويمنع المعترض من تقدير نفي الوصف عن الفرع، يعني تقدير معنى الأصلية بيانا لعدمه، لأن تفسيرها وظيفة من تلفظ بها، لأنه العالم بمراده، وإثباتها وظيفة من ادعاها. يعني لو تعرض المعترض لتقدير معنى الأهلية، معنى الأهلية بيانا لعدمه، بيانا لعدمه بأنه غير موجود، حينئذ الصحيح أنه لا يمكن منه، لأن هذه وظيفة من ليست وظيفة المعترض، وإنما هي وظيفة المستدل، وليست وظيفة، فلا يمكن المعترض من ذلك. قال: ويمنع المعترض من تقدير نفي الوصف عن الفرع، قال: لأن تفسيرها وظيفة من تلفظ بها، يعني تفسير تحقق العلة في الفرع وظيفة من المستدل، وإنما المعترض يمنع، يقول هذه العلة غير موجودة في الفرع فقط، أما تفسيرها فإنما يكون لمن؟ للمستدل، لأنه العالم بمراده، وإثباتها وظيفة من ادعاها فيتولى تعيين ما ادعاه، كل ذلك لئلا ينتشر الجدل، لئلا ينتشر الجدل. التقدير ما مر معنا فسره بماذا؟ إعطاء الموجود حكم المعدوم وعكسه. طيب شوف إن شاء الله هذا. العشرون من القوادح المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل، معارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل، بأن يقول المعترض ما ذكرته من الوصف وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف آخر يقتضي نقيضه، يقتضي نقيضه، يعني هذا الوصف موجود في ماذا؟ في الفرع، فيتوقف دليلك وهو المعني بالمعارضة إذا أطلقت، ولا بد من بنائه على أصل بجامع، بأن يثبت المعترض عليته بأحد طرق العلة فيصير المعترض مستدلا والمستدل معترضا فتنقلب الوظيفتان، قلب الوظيفتان. وهذا اختلف في قبول هذا القادح سؤال المعارضة، قال والصحيح يقبل، صحيح يقبل، وهو قول أصحابنا والأكثر، لئلا تختل فائدة المناظرة وهو ثبوت الحكم في الفرع، لأنه لا يتحقق بمجرد الدليل، مجرد الدليل لا يتحقق ما لم يعلم عدم المعارض، لابد من إثبات الدليل ثم بعد ذلك عدم المعارض. وجوابه أي جواب القدح بالمعارضة بما يعترضه به المعترض ابتداء، والجواب هو الجواب يعني ما مر سابقا، جميع ما مر من اعتراضات من قبل المعترض على المستدل ابتداء، والجواب هو الجواب ولا فرق. قال ويقبل ترجيح بوجه ما، ترجيح بوجه ما يعني ترجيح أحدهما بوجه ما، أي بأي وجه كان من وجوه الترجيح المذكورة في بابه عند أصحابنا وجمع من العلماء، يعني ما سيأتي في باب التراجيح، منهم الآمدي وابن الحاجب، لأنه إذا ترجح قياس أحدهما وجب العمل به، الإجماع على وجوب العمل بالراجح، وذلك هو المقصود. إذن المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل، وهذا كذلك داخل فيما سبق، يعني أن يبدي وصفا وجوده في الأصل تحققه في الفرع يترتب عليه ماذا؟ نقيض الحكم الذي أثبته المستدل. قال ولا يلزم المستدل الإيماء إليه في دليله، يعني المراجح أو الترجيح أو الذي رجح به المستدل، قال لا يلزم المستدل الإيماء يعني إشارة إليه إلى الترجيح في دليله، في متن دليله، بأن يقول في أمان العبد مثلا أمان من مسلم عاقل موافقا للبراءة الأصلية، يعني المرجح للبراءة الأصلية لا يشير إليه، لا يلزمه. والصحيح لا يلزمه ذلك، لأن الترجيح على ما يعارضه خارج عن الدليل عن قياس، وتوقف العمل على الترجيح ليس جزءا للدليل بل شرط له لا مطلقا، بل إذا حصل المعارض واحتيج إلى دفعه. إذن هذا ما يسمى بالمعارضة في الفرع، معارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل. قال والحادي عشر والحادي والعشرون من القوادح الفرق، وهو إبداء المعترض معنى يحصل به الفرق بين الأصل والفرع، لأن القياس مبني على نفي الفرق، يعني مشابهة من كل وجه حتى لا يلحق به في حكمه، وهذا كذلك داخل في المعارضة في الفرع. قال وهو راجع إلى المعارضة في أصل أو فرع، إذن دخل فيما سبق، إما المعارضة تكون في الأصل وإما تكون في الفرع. قال فيقبل، وقيل يرجع إلى المعارضة في الأصل والفرع معا فلا يقبل، وعليه كثير من المتقدمين. قال ويحتاج القادح في الجمع إلى دلالة وأصل كالجمع، يعني يحتاج الفرق القادح، يحتاج الفرق القادح في الجمع إلى دلالة وأصل كالجمع، وإلا فدعوى بلا دليل. اعتبر لابد من ماذا؟ ليس كل فرق يبديه المعترض بين الفرع والأصل لإبطال القياس يكون مقبولا، بل لابد من ماذا؟ لابد من فرق قادح وإلا لا يقبل. قال وهو نوعان: أن يجعل المعترض تعين صورة الأصل المقيس عليها هو العلة في الحكم. أن يجعل المعترض تعين يعني تعيين صورة الأصل المقيس عليها هو الحكم في العلة، كقول حنبلي في وجوب النية في الوضوء طهارة عن حدث فوجب لها النية كالتيمم، التيمم هذا الأصل مقيس عليه، قاس عليه ماذا؟ طهارة الحدث، والنتيجة وجوب النية. فيقول المعترض بالفرق: العلة في الأصل الذي هو التيمم كون الطهارة بتراب، هذه علة لا مطلق الطهارة، إذن هي مقيدة، تيمم يعني طهارة بتراب، فذكر له خصوصية لا تعدوه يعني لا تتعدى الأصل، حينئذ كونه يختص بهذا المحل وهو كونه بتراب نقول هذه علة قاصرة لا تتعدى إلى غيرها. قال فذكر له خصوصية لا تعدوه يعني لا تعدو التيمم ولا توجد في طهارة الحدث، حينئذ كيف يقاس الفرع على الأصل؟ هذا فرق مؤثر أو لا؟ فرق مؤثر، لأن يعني طهارة الحدث ليس فيها تراب، التيمم فيه تراب، والتيمم علة قاصرة فلا يتعدى إلى طهارة الحدث، حينئذ أبدأ فرقا بين الأصل والفرع. وكقول حنفي في التبييت صوم عين يعني صوم فرض، فيتعدى بالنية قبل الزوال كالنفل، نفل أصل وصوم العين فرع، والنتيجة حكم تعدى بالنية قبل الزوال، فيقال صوم نفل، فينبني على السهولة، ذكر له خصوصية لا تعدوه، فجاز بنية متأخرة بخلاف الفرض، يعني يتوسع في النفل ما لا يتوسع فيه في الفرض، كأنه اعتمد على هذه قاعدة فأبطل فرعه بالقياس على الأصل بإبداء الفرق بين الفرع والأصل. قالوا بالجملة: فهذا النوع راجع إلى معارضة في الأصل، أي معارضة علة المستدل فيه لعلة أخرى، إذن دخل فيما سبق. ولهذا بناه البيضاوي وكثير من العلماء على تعليل الحكم بعلتين وصاعدا إن سلم ذلك. ووجه البناء أن المعترض عارض علة المستدل بعلة أخرى، فمن منع التعليل بعلتين رآه اعتراضا يلزم منه تعدد المعلل وهو ممتنع عنده عندما منع، ومن لم يمنع لم يره سؤالا قادحا لجواز كون الحكم له علتان، وذهب كثير من العلماء إلى عدم البناء. إذن هو راجع إلى المعارضة فيه في الأصل. النوع الثاني: أن يجعل تعين الفرع مانعا أو تعين الفرع مانعا من ثبوت حكم الأصل فيه. مثاله: يقاد المسلم بالذم قياسا على غير المسلم، يقاد المسلم يعني يقتص منه قصاص بالذم، يعني إذا قتل مسلم ذميا يقتص منه قياسا على غير المسلم بجامع القتل العمد العدوان. فيقول معترض: تعين الفرع المسلم هذا فرع وهو الإسلام مانع من وجوب القصاص عليه، وفيه نص فيه نص، ولعله أيضا مبني على جواز التعليل بالقاصرة. إذن هذا النوع كذلك داخل فيما سبق. قال: وإن أحب إسقاطه عنه طالب المستدل بصحة الجمع، إن أحب المعترض إسقاطه أي إسقاط ذلك عنه طالب المستدل بصحة الجمع، يعني المعترض يطالب المستدل بماذا؟ بصحة الجمع، جمع بين ماذا؟ بين الفرع والأصل، يعني بإبداء العلة وأنها صحيحة وأنها مناسبة ثم وجد بتمامها في الفرع فتعدى الحكم. قال: ومن أمثلة ذلك صبي غير مكلف فلا يزكي ولا يزكي كمن لم تبلغه الدعوة، فينتقض بعشر زرعه والفطرة، صحيح؟ يعني تجب عليه أو لا، واجبة. فسؤال صحيح بخلاف التفرقة بالفسق بين النبيذ والخمر، لأنه ليس من حكم العلة. أما كونه في السابق صبي غير مكلف فلا يزكي، جعل التكليف علة، كمن لم تبلغه الدعوة، ما بلغته الدعوة، فينتقض بماذا؟ بعشر زرعه والفطرة، يعني وجوب الزكاة في ماله، نعم زكاة المال والنفس، زكاة الفطرة زكاة النفس وزكاة المال واضحة. قال: الثاني والعشرون من القواعد اختلاف الضابط في الأصل والفرع، هذا تعداد غريب من المصنف، كلها متداخلة. اختلاف الضابط في الأصل والفرع، لذلك عدها ابن قدامة 12 فقط، أي 12، وبعضهم عدها 6، بأن يقول المعترض للمستدل في قياسك اختلاف الضابط بين الأصل والفرع، فليس ضابط الأصل هو ضابط الفرع، فلا وثق بما ادعيت جامعا بينهما. قال كقول المستدل: تسببوا بالشهادة فقيدوا كمكره. تسببوا بالشهادة يعني شهادة الزور بالقتل، شهادة الزور به بالقتل، تسببوا بالشهادة إلى القتل عمدا، فقيدوا كذلك يعني اقتصوا منهم، أي فلزمهم القود كمكره على القتل، كمن أكره، أكره زيد أن يقتل عمرو بكرا، حينئذ المكره زيد يقتص منه أو لا يقتص. قال كذلك هنا فيما إذا تسببوا به بالشهادة، فيقال فيقول المعترض: ضابط الفرع الشهادة وضابط الأصل الإكراه، فلم يتحقق تساوي، ولم يتحقق تساوي. أين وجه الجمع؟ هذا إكراه وهذا شهادة، لا شك أن الإكراه والشهادة تكون بماذا؟ بالاختيار، إلا إذا أكرهوا على ماذا؟ على الشهادة، حينئذ حصل التساوي. وأما على قول تسبب الشهادة ظاهر ماذا؟ ظاهر الاختيار، ومر معنا أن الإكراه والاختيار لا يقاس أحدهم على الآخر، فلم يتحقق تساوي بين الأصل والفرع. وحاصل هذا السؤال يرجع إلى منع وجود الأصل في الفرع كالسابق. قال: ومدار الكلام فيه ينبني على شيء واحد، وهو أن المعتبر في القياس القطع بالنهاية، ليس الأمر كذلك، هذا مسألة أخرى. قال: وجوابه بيان أن الجامع التسبب المشترك بينهما، وهو مضبوط عرفا، يعني إذا أراد أن يجيب المستدل يقول: لا، التسبب مشترك بينهما، يعني الإكراه تسبب والشهادة أو الذين شهدوا تسبب، إذن قدر مشترك، وهو كون كل منهما ماذا؟ سببا، كل منهما سببا، لكن هذا وجوده في الذهن لا وجود له في الخارج، لأنه لا يوجد سبب إلا إما باختيار أو إكراه، فوجد بالاختيار في الشهادة ووجد بالإكراه في غيره. وجوابه جواب الاعتراض باختلاف الضابط بيان أن الجامع بين الأصل والفرع في المثال السابق التسبب المشترك بينهما، بين الأصل وهو الإكراه، والفرع وهو الشهادة على قتله، وهو أي هذا الجامع التسبب المشترك مضبوط عرفا، مضبوط عرفا، لكنه غير موجود في الخارج، غير موجود في الخارج، إنما موجود في ضمن فرده. قال: أو جواب آخر بأن إفضاءه في الفرع مثله، يعني النتيجة ما هي؟ ترتب القتل، كل منهما أفضى، يعني كان نتيجة ترتب عليه ماذا؟ القتل. أو يجيب بأن إفضاءه أي إفضاء المقصود في الفرع مثله في الأصل، لا خلاف بينهما، هذا أفضى إلى القتل بالإكراه وهذا أفضى إلى القتل بالشهادة، إذن النتيجة واحدة. أو أرجح كما لو كان أصل الفرع المغري للحيوان بجمع التسبب، أغرى حيوان فثار على زيد، دفعه حتى ثار على زيد فقتله، متسبب أو لا متسبب، والمباشرة هنا غير معتبرة، كمن ألقى شخصا في بحر فالتقمه الحوت، حينئذ على متسبب، على متسبب. قال هنا: كما لو كان أصل الفرع المغري للحيوان بجمع التسبب، فإن انبعاث الولي على القتل بسبب الشهادة التشفي أكثر من انبعاث الحيوان بالإغراء الذي هو الأصل لنفرته من الإنسان وعدم علمه بجواز القتل وعدمه ما يعلم، فاختلاف أصل التسبب لا يضر، فإنه اختلاف أصل وفرع. يعني المقصود هنا أنه يترتب على الإفضاء، وأن ما ذكره من مثال أرجح مما لو كان الحكم مرتبا على إغراء حيوان، حيوان لا يدري الحكم الشرعي، ثم هو النتيجة معتبرة هنا، وهذا المثال مثله، ولذلك قال في الفرع مثله أو أرجح، يعني قد يكون في الفرع أرجح من الأصل، أرجح من الأصل، كما هو في المثال الذي ذكره تسبب بالقتل. قال: كما لو كان أصل الفرع المغري للحيوان بجمع التسبب، حينئذ يقاد أو لا يقاد، ومع ذلك تسبب بماذا؟ بالحيوان والحيوان لا يدري، هنا تسبب بماذا؟ بالشهادة وهم يدرون، إذن فرق بينهما، بل في الشهادة أولى، ظهوره أولى وأرجح. قال: ولا يفيد قول المستدل في جوابه التفاوت في الضابط ملغى لحفظ النفس، كما ألغي التفاوت بين قطع الأنمنة وقطع الرقبة في قود النفس، لأن إلغاء التفاوت في صورة لا يوجب عمومه كإلغاء الشرف غيره دون حرية دون الإسلام والحرية. قال: ومنه أي من صور القدح باختلاف الضابط قول المستدل لوجوب الحد على اللائط أولج في فرج مشتها طبعا محرم شرعا فحد كزان، هذا قياس اللائط على الزاني. فيقال معترض: حكمة الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط، يعني في اللائط، وحكمة الأصل دفع محذور اشتباه الأنساب، وقد يتفاوتان في نظر الشارع. أبدى ماذا؟ أبدى فرقا بين النوعين، وحاصله معارضة في الأصل، وجوابه بحذفه عن الاعتبار، يعني كما مر فيما سبق من أجوبة المعارضات. 23 من القوادح مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل، يعني بعد تسليم علة الأصل بالفرع أو داخل فيما سبق، يعني الحكم في الفرع مخالف للحكم في الأصل حقيقة. وأنا لا أدري المصنف لماذا يفرق بين هذه الأنواع ويجعل كل واحد منها قادحا برأسه، كلها متداخلة. قال: مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل متى؟ بعد تسليم علة الأصل في الفرع، تسليم علة الأصل في الفرع. مثاله أن يقيس المستدل النكاح على البيع، بيع أصل والنكاح فرع، أو البيع على النكاح في عدم الصحة، يعني البيع على النكاح العكس، يعني في عدم الصحة بجامع في صورة. فيقول المعترض: في صورة واحدة، يعني في فرد، الحكم يختلف، فإن عدم الصحة في البيع ما معناه؟ عدم الصحة في البيع حرمة الانتفاع بالمبيع لا تترتب عليه الآثار، وفي النكاح عدم الصحة ما هو؟ حرمة المباشرة، لكن هذا اشترك في ماذا؟ في عدم الصحة، لكن ما يترتب من الآثار هذا أمر مفترق. قال: وجوابه ببيان اتحاد الحكم عينا، يعني كأن من عارض قال الصحة في البيع تقتضي عدم ماذا؟ حرمة الانتفاع بالمبيع، وعدم الصحة في النكاح حرمة المباشرة، كأنه فرق بين ماذا؟ بين الفرع والأصل. قل: لا، الفرع لا يصح والأصل لا يصح، ولا ننظر إلى ماذا؟ إلى ما يترتب على الصحة، لأن عدم الصحة عدم ترتب الآثار، ثم تختلف الآثار، حينئذ الحكم واحد، من نظر إلى الآثار فرق بينهما، وهو الذي عناه هنا، وهذا ليس الأمر كذلك. وجوابه ببيان اتحاد الحكم عينا كصحة البيع على النكاح، والاختلاف عائد إلى المحل، إلى المحل، يعني أن البطلان شيء واحد وهو كذلك، وهو عدم ترتب المقصود من العقد عليه، وإنما اختلف المحل بكونه بيعا ونكاحا، واختلاف المحل لا يوجب اختلاف ما حل فيه، يعني إذا قيس شيء على شيء فرع على أصل في عدم الصحة لا يلتفت للآثار المترتبة على عدم الصحة، ولا يجعل ذلك فرقا بين الفرع والأصل. واختلافه أي اختلاف المحل شرط فيه، يعني في القياس، يعني أن اختلاف المحل شرط في القياس ضرورة، فكيف يجعل شرطه مانعا منه؟ وجوابه ببيان اتحاد الحكم عينا. قال: واختلافه أي اختلاف المحل شرط فيه، يعني في القياس، يعني أن اختلاف المحل شرط في القياس ضرورة، فكيف يجعل شرطه مانعا منه؟ لكن ليس على التفسير الذي ذكره المعترض. نعم، اتفاق المحل لابد منه، والحكم الذي في الأصل لابد أن يكون بعينه في الفرع، واجبا واجبا، مندوبا مندوبا، حراما حراما، لكن متعلقه، وهذا لا إشكال فيه أنه يختلف، أو يجيبه ببيان اتحاد الحكم جنسا، إما عينا وإما جنسا، كقطع الأيدي باليد، اجتمع ثلاثة وقطعوا يد زيد، تقطع أيديهم، تقطع أيديهم، كقتل الأنفس بالنفس، 10 قتلوا واحدا يقتلون، يعني أن قطع الأيدي باليد مقاس على قطع الأنفس بالنفس الواحدة. إذن إما أن يبين اتحاد الحكم عينا أو جنسا. قال وتعتبر مماثلة التعدية، مماثلة التعدية يعني لابد أن يكون الحكم المعدى والعلة الموجودة في الأصل مماثلة للحكم والعلة الموجودة في الفرع. قال ابن مفلح وتعتبر مماثلة التعدية، ذكره في الروضة وغيرها، وذكره القاضي ومثله بقول الحنفية في ضم الذهب إلى الفضة في الزكاة كصحاح ومكسرة. هنا في ضم الذهب إلى الفضة فرع في الزكاة كصحاح ومكسرة، هذه ماذا؟ هذا أصل، لكن هنا فرق. الضم في الأصل بالأجزاء، لأن حقيقة الذهب لا تدخل في حقيقة الفضة، إذن بالأجزاء كصحاح ومكسرة، هذه ماذا؟ فالضم في الأصل بالأجزاء صحاح ومكسرة، عفوا صحاح ومكسرة، وفي الفرع بالقيمة، يعني الذهب والفضة إنما يكون الضم بماذا؟ بقيمة كل منهما، وكصحاح ومكسرة هذا يكون بالأجزاء، إذن لم تكن التعدية هنا مماثلة. قال وإن اختلف جنسا ونوعا، اختلف، إذن يجيب المعترض ببيان اتحاد كل منهما عينا وجنسا. وإن اختلف الحكم جنسا ونوعا كقياس وجوب على تحريم، ها اختلف هذا لا يصح، وكقياس نفي على إثبات هذا لا يصح، هذا قياس فاسد. لابد أن يكون الحكم معدا، أين تعدية الحكم؟ لا وجود لها. أو بالعكس يعني إثبات على نفي فقياس باطل، قياس باطل، وذلك لأن الحكم إنما شرع لإفضائه إلى مقصود العبد، واختلافه موجب للمخالفة بينهما في الإفضاء إلى حكمه. الرابع والعشرون من قوادح القلب، الرابع والعشرون القلب. قال وهو قلب عندهم قسمان، قلب الدعوة وقلب الدليل، قلب الدعوة وقلب الدليل، والأصل أن يذكر الثاني قلب الدليل، قلب الدعوة تذكر لكن تتميما، وقلب الدليل عندهم على ضربين، قلب دلالة الألفاظ وقلب العلة، قلب دلالة الألفاظ وقلب العلة. قال هنا وهو تعليق نقيض الحكم أو لازمه على العلة إلحاقا بالأصل، تعليق المعترض، كلامنا في المعترض، تعليق المعترض نقيض الحكم أو لازمه، يعني لازم نقيض الحكم على العلة التي يبديها المستدل ليثبت عليها ذلك الحكم إلحاقا بالأصل المقيس عليه. وضابطه أن يثبت المعترض نقيض حكم المستدل بعين دليل المستدل. هنا حصل ماذا؟ حصل القلب، يعني يعترض عليه بماذا؟ بإثبات نقيض الحكم في دليل المستدل. أراد أن يثبت التحريم فيثبت عدم التحريم بماذا؟ بنفس الدليل، هذا يسمى قلب، لكن تعلق بماذا؟ بالعلة نفسها، فيظن المستدل أنه أثبت على هذه العلة بعينها التحريم فيقلبه على الجواز، ولكن بعين العلة. أن يثبت المعترض نقيض حكم المستدل بعين دليل المستدل فينقلب دليله حينئذ حجة عليه لا له. قال يسمى هذا الضرب قلب العلة، الضرب الثاني يسمى قلب الدليل وسيأتي. فقلب العلة أن يبين المعترض أن ما ذكره المستدل من الدليل يدل عليه لا له، ولذلك قال تعليق نقيض الحكم أو لازمه، لازم نقيض الحكم على العلة، أي علة؟ التي أبداها المستدل إلحاقا بالأصل، أي أصل؟ المقيس عليه الذي عينه المستدل، فتكون النتيجة مخالفة لما أراده ماذا؟ المستدل. قال فهو نوع من المعارضة عند أصحابنا، وإذا كان نوعا من المعارضة دخل في ماذا؟ في القادح السابق المعارضة، وحكي عن الأكثر، وحكاه ابن عقيل عن أكثر العلماء، بل قيل أولى بالقبول لأنه اشترك فيه الأصل والجامع، وإن نشأ من نفس دليل المستدل لكن لما التزم فيه دليله وجود الوصف لم يمنعه، وكالشركة في دلالة النص. قال ثم هو أنواع، يعني القلب، عرفنا القلب اللي أراد ماذا؟ أن يقلب دليل المستدل عليه، أن يقلب دليل المستدل عليه. قال هو أنواع، منه قلب لتصحيح مذهبه، يعني مذهب المعترض، فيقلب عليه الدليل فيصحح مذهب المعترض، مع إبطال مذهب المستدل، صحح المذهب للمعترض وأبطل مذهب المستدل، إما صريحة صريحا وإما ضمنا أو التزاما. صريحا كقوله قول المستدل: بيع فضولي عقد في حق الغير بلا ولاية فلا يصح كالشراء له، يعني لا يصح بيعه قياسا على شرائه. لا شك أن شراء الفضولي إذا كان لغيره قل هذا لا يصح إلا إذا أذن له بعد ذلك، هذا مسألة أخرى، لكن الأصل فيه أنه لا يصح. هنا قال بيع فضولي هذا فرع عقد في حق الغير بلا ولايته، ما وكله أن يشتري، اشتراه من نفسه فلا يصح هذا الحكم كالشراء، هذا الأصل. إذن قاس البيع على الشراء. فيقول المعترض عكس: تصرف في مال الغير فيصح كالشراء للغير، فإنه يصح للمشتري وإن لم يصح لمن اشترى له. يعني صححه باعتبار ماذا؟ أنه له هو فضولي، ثم يحتاج إلى إذن من اشترى له، إلى إذن من اشترى له. فيقول المعترض: تصرف في مال الغير إذن كالبيع فيصح، قلب الحكم، الأول قال لا يصح، كالشراء للغير قال فلا يصح كالشراء، قال فيصح كالشراء للغير، فإنه يصح للمشتري وإن لم يصح لمن اشترى له، لكن هذا غلط من باب المثال فقط، وإلا قوله فيصح كالشراء للغير هو ما صح للشراء للغير، لكن باب تصحيح مذهبه فقط، أليس كذلك؟ هذا المراد هنا، فإنه يصح للمشتري وإن لم يصح لمن اشترى له، لا يصح للغير، وحينئذ يتعلق به هو، لكن هذا في غير المحل الذي أورده المستدل. على كل هذا الذي ذكره كمثال. ونوع منه يكون قلبا لتصحيح مذهبه مع إبطال مذهب المستدل من غير تصريح بإبطاله، وهو ما أشير إليه بقوله أو غيره، عطفا على صريحا أو غيره، كقول الحنفي في الصوم في الاعتكاف: الاعتكاف لبث محض، يعني في محل مخصوص، فلا يكون قربة بنفسه، يعني بنفسه لا يكون، لابد من شيء مصحح له وهو الصوم، ما صرحون بالمذهب، فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة، يصح بدون، لا يصح بنفسه، وإنما لابد من الإحرام، كذلك لو وقف بعرفة في غير شهر الحرم يعتبر وقوفا، لا، لو وقف يوم عرفة بدون إحرام لم يعتبر وقوفا، إذن لابد من مصحح له، إذن وقوف بعرفة أصل، لا يصح بنفسه قربة، لابد من إحرام من شيء معه يصححه، قال كذلك الاعتكاف لا يصح بنفسه، لابد من قربة تصححه وهو الصوم. وغرضه التعرض لاشتراط الصوم فيه، وهو مذهبه، لكنه ما صرح بذلك، أضمره ولكن لم يتمكن من التصريح به، لا أدري لماذا، لأنه لا أصل له يقيسه عليه، هذا تعليم. فيقال يعني يعترض عليه، فيقول الحنبلي أو الشافعي معترضا: لبث في محل مخصوص فلا يعتبر فيه الصوم كالوقوف بعرفة، لا يعتبر به الصوم، قلب عليه الدليل فأبطل مذهبه، لكنه ضمنا لا، يعني التزاما، دلال التزام لا صراحة. إذن هذا النوع قلب لتصحيح يقلب الدليل على المستدل من أجل أن يصحح مذهب المعترض مع إبطال مذهب المستدل، إما صراحة بأن يذكر ذلك في الدليل وإما لزوما. قال: ونوع منه أيضا، قال: وقلب لإبطال مذهب المستدل فقط، يعني دون تصحيح مذهبه، من غير تعرض لتصحيح مذهب المعترض، سواء كان الإبطال صريحا أو ضمنا. صريحا كقول المستدل: الرأس ممسوح فلا يجب استيعابه، هذا حكم كالخف، هذا أصل الخف لا يجب استيعابه، الرأس مثله بجامع أن كل منهما مسح. فيقال المعترض: فلا يتقدر بالربع كالخف، كالوجه يعني كالخف، يعني قد يكون ذلك المستدل الحنفي أو بعضهم الذين يقدرون بالربع، ربع الرأس، فيقول المعترض: فلا يتقدر مسح الرأس بالربع كالخف، كما أنه مسح في كل منهما، حينئذ لا نأتي ونقول المسح في الرأس يتقدر بماذا؟ بالربع، لأن الخف المقيس عليه لا يتقدر بالربع، هذا فيه إبطال لمذهب المستدل، لكن ما صح مذهب المعترض. قال هنا من غير تعرض لتصحيح مذهب المعترض، وإنما أراد إبطال مذهب المستدل بقلب الدليل عليه. قال ففي هذا الاعتراض نفي مذهب المستدل صريحا، ولم يثبت مذهبه لاحتمال أن يكون الحق في غير ذلك وهو الاستيعاب، كما هو قول إمام أحمد، يعني لم يثبت مذهبه باب الورع، أو كان الإبطال لزوما لقول الحنفي بيع غائب مجهول، يعني عقد معاوضة فيصح مع جهل المعوض، مع جهل العوض في بعض النسخ كالنكاح، يعني يصح مع الجهل بالزوجة، يعني عدم رؤيتها. قاسوا ماذا؟ بيع الغائب مجهول على النكاح، بجامع أن كل منهما يصح مع الجهل بالعوض، فيقال يعني قول المعترض إن كان أمره كما ذكرت فلا يعتبر فيه خيار الرؤية، والأحناف يرون ماذا؟ خيار الرؤية كالنكاح، فثبوت خيار الرؤية لازم للصحة، شرط للصحة، صحة بيع الغائب، يعني من سبق قال بماذا؟ بيع غائب عقد معاوضة فيصح مع جهل المعوض، لكن بشرط ماذا؟ شرط الصحة عندهم ها؟ ما الرؤية، نعم الرؤية، لكن هل هذا كذلك في النكاح؟ الجواب لا، فقلب عليه الدليل. قال فلا يعتبر فيه خيار الرؤية كالنكاح، وأنت تعتبر خيار الرؤية من أجل تصحيح البيع. قال فثبوت خيار الرؤية لازم لصحة بيع الغائب عندهم، وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، وحيث كان الأمر كذلك فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، صرح به. قال ومن أنواع القلب القلب المساواة، قلب المساواة خلافا للبقلان والسمعان، كقول المستدل الخل مائع طاهر مزيل كالماء، خل مائع طاهر مزيل كالماء، مزيل للخبث كالماء، الماء أصل. فيقول المعترض فيقال أي فيقول له المعترض حيث كان كالماء يستوي فيه الحدث والخبث كالماء، هذا يسمى ماذا؟ قلب التسوية، قلب المساواة. ما دام جعلت الخل كالماء حينئذ في ماذا؟ في إزالة النجاسة، يجعله كذلك في الحدث. ومن ذلك قياس الحنفية طلاق المكره على طلاق المختار، فيقال لهم فيجب استواء حكم إيقاعه وإقراره كالمختار، مع أن الإقرار منه غير معتبر اتفاقا. قال ومنه جعل معلول علة وعكسه، أي من القلب نوع آخر، جعل معلول علة، ما شك أن فرق بين العلة والمعلول، معلول هو الشيء المتضمن للعلة، وعكسه جعل علة معلولا. قال في التمهيد القلب ثلاثة أنواع، الأول الحكم بحكم مقصود غير حكم المعلل سابق، ثاني قلب التسوية، ثالث يصح أن يجعل المعلول علة والعلة معلولا. قال ولا يفسدها، سيأتي المثال، ولا يفسدها، يعني إن جعل أن جعل المعلول علة والعلة معلولا لا يفسد العلة، بمعنى أنه لا يمنع الاحتجاج بها، وذلك كقول أصحابنا في ظهار الذم من صح طلاقه صح ظهاره، من صح طلاقه صح ظهاره، يجوز العكس، من صح ظهاره صح طلاقه، إذن أيهما قدم جعلته علة؟ قال كالمسلم وعكسه، ومن صح ظهاره صح طلاقه، فالسابق منهما علة للتالي، سابق منهما، ما هما السابق؟ من صح طلاقه هذا السابق، هذا علة، صح ظهاره معلوم، لك أن تعكس تقول من صح ظهاره جعلته علة وصح طلاقه جعلته معلولا، وهكذا، فالسابق منهما علة لي للتالي. هذه الأحكام لا تبنى على مثل هذه المسائل، ترى هذا فقط من باب الجدل والنقاش والنزاع وإبطال المذاهب ونحوها، أما الأحكام الشرعية ليس هذا طريقها البتة، الأحكام الشرعية بما مر معنا في دلالة الألفاظ وبما سيأتي في ماذا؟ في ترجيح، وأما هذه تذكر هكذا. قال فيقول الحنفي أجعل المعلول علة والعلة معلولا، وأقول المسلم إنما صح طلاقه لأنه صح ظهاره، ومتى كان الظهار علة للطلاق لم يثبت ظهار الذمي بثبوت الطلاق عكس. وقال حنفية بعض المتكلمين إن جعل المعلول علة وعكسه مفسد للعلة. وسدل لعدم الإفساد بأن علل الشرع أمارات على الأحكام بجعل جاعل ونصب ناصب وهو صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام. وغير ممتنع أن يقول صاحب الشرع من صح طلاقه فاعلموا أنه يصح ظهاره، ومن صح ظهاره فاعلموا أنه يصح طلاقه، فأيهما ثبت عنه صحة أحدهما حكمنا بصحة الآخر منه. ويمكن تفريع المسألة على مسألة الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا، لأن الظهار لا يشترط فيه نية، قد يصح منه، كذلك الطلاق لا يشترط فيه نية، ما اشترط فيه النية لا يصح إلا بالإسلام، وما لم يشترط فيه النية حينئذ الأصل فيه صحة لأنه مخاطب به، فالحكم الوضعي لا يشترط فيه الإسلام. إذا كان كذلك استدللنا بهذا أحسن مما ذكره المصنف. واحتج المخالف بأن جعل كل منهما علة للآخر يلزم منه أن يتوقف كل منهما على الآخر، وأجيب بأن ذلك من العلة العقلية دون الشرعية لجواز ثبوت الحكم الشرعي بعلل متساوية. إذن ذكر ثلاثة أنواع من ماذا؟ من القلب. طيب. قال هنا وزيد، أي وزاد بعضهم في صورة القلب قلب الدعوة مع إضمار الدليل فيها، أي في الدعوة، أي في الدعوة، وهو ما لم يكن دليلا سيذكره في الاستدلال، ككل موجود مرئي، كل موجود مرئي، كل موجود مرئي، فيقال كل ما ليس في جهة ليس مرئيا، فدليل الرؤية الوجود، دليل الرؤية الوجود، وكونه لا في جهة دليل منعها، لا في جهة دليل منعها، يعني لابد أن يكون موجودا في جهة، فإن لم يكن موجودا في جهة حينئذ تمنع الرؤية، تمنع الرؤية. وهذا انتبه، هذا مثال يذكره المعتزلة في أصول الفقه، ولذلك المصنفون لم يصرح، ولا قال هناك الآمدي، افترضه الآمدي في قول المعتزل، فيقول المعتزل كل ما ليس إلى آخره. انتبه لهذا المثال، قال ككل موجود مرئي، كان المراد به المخلوق ولا إشكال فيه، إن كان المراد به أنه يدخل فيه الخالق في الدنيا قل لا، ليس كل موجود، وهنا الوجود يشمل الباري جل وعلا، يكون مرئيا فيلزم أن يرى في الدنيا، هذا باطل. كل ما ليس في جهة ليس مرئيا، ما المراد بالجهة؟ لابد من النظر هنا فيما ذكره أهل السنة والجماعة في الجهة، كان المراد بها الفوق حينئذ نقول لا، هذا يثبت. وكون لا في جهة دليل منعها، أو مع عدمه، عدم إضمار الدليل، كشكر المنعم واجب لذاته فيقلبه، يعني من؟ المعترض. قال ابن المفلح أما قلب الدعوة مع إضمار الدليل فيها، الدعوة المراد بها النتيجة، يعني يذكر نتيجة أو قياسا يذكر فيه مقدمة واحدة فقط، لا يذكر فيه مقدمتين، يعني قياسا مستقيم أن يأتي بالصغرى والكبرى والنتيجة، قد يأتي بالنتيجة فقط، هذا يسمى دعوة، أو يأتي بمقدمة الصغرى ويحذف الكبرى مثلا، أو يذكر الكبرى ويحذف الصغرى المشهورة، حينئذ هذا يسمى دعوة، يسمى دعوة، لماذا؟ لأنه قول بلا دليل، والقول بلا دليل هذا يسمى ماذا؟ يسمى دعاوى. قال ابن مفلح أما قلب الدعوة مع إضمار الدليل فيها فمثل كل موجود مرئي، فيقال كل ما ليس في جهة ليس مرئيا، فدليل الرؤية الوجود، وكونه لا في جهة دليل منعها، منع الرؤية، لا في جهة هذا دليل منعها، منع الرؤية، إذا لم يكن في جهة كيف يرى؟ كذلك هذا دليل على أنه يمنع الرؤية، يمنع الرؤية. ومن هنا قول من يقول بأن الله تعالى يرى لا في جهة، هذا نفى الرؤية، هذا لازمه ماذا؟ لازمه نفي الرؤية، وهذا إنكار للرؤية ولا شك. ومع عدم إضماره مثل ماذا؟ شكر المنعم واجب لذاته، فيقلبه فيقال شكر المنعم ليس بواجب لذاته، ليس بواجب لذاته، لذاته المراد به المسألة التي مرت معنا أن دليلها العقل، لذاته لا ذات الشرع. إذن زيد قلب الدعوة مع إضمار الدليل فيها. قال وزيد أيضا قلب الاستبعاد كالإلحاق، أي إلحاق الولد في النسب، ومن صور ذلك لو ادعى اللقيط اثنان فأكثر، لقيط دعاه اثنان فأكثر بلا بينة ولم توجد قافة، وقلنا إنه يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء ممن ادعاه، من شاء ممن ادعاه يعني اللقيط، فيعترض بأن يقال تحكيم الولد فيه تحكم بلا دليل، تحكم بلا دليل، يعني يقول المعترض تحكيم الولد فيه يعني في النسب تحكم بلا دليل، فيقال جوابا لذلك تحكيم القائف أيضا تحكم بلا دليل، لكن القائف معتبر من جهة الشرع يعتبر دليل، لكن لو لم يعتبر شرعا حينئذ كما أنه حكم القائف بلا دليل وهو تحكم، كذلك اللقيط يحكم في الاختيار بلا دليل. هذا مجرد مثال. ضرب الثاني من القلب، قلب الدليل على وجه يكون ما ذكره المستدل يدل عليه لا له، وقل أن يتفق لهذا مثال في الأقيسة. وأما مثال من النصوص كثير، فكقول المستدل لتوريث ذوي الأرحام في توريث الخال بقول صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له، هذا ظاهر ماذا؟ إثبات أن الخال يرث وهو من ذوي الأرحام، ويرث من لا وارث له كذلك. طيب قال فيقول المعترض هذا الدليل يدل عليك لا لك. لماذا؟ لأنه يدل على أنه يعني الخال لا يرث بطريق أبلغ، لأنه نفي عام. قال ماذا؟ الخال وارث من لا وارث له، هذا نفي عام، كما يقال في لسان العرب الجوع زاد من لا زاد له، والجوع ليس بزاد والصبر حيلة من لا حيلة له، وليس الجوع زادا ولا الصبر حيلة. إذا نظر النصوص هكذا بطلت الشريعة. قال ابن حمدان وغيره وقوله وارث من لا وارث له ينفي إرثه، فإن أراد نفي كل وارث سوى الخال بطل بإرث الزوج والزوجة، وإن أراد نفي كل وارث عصبه فلا فائدة في تخصيص الخال بالذكر دون بقية ذوي الأرحام ويشبه فساد الوضع. على كل هذا الاعتراض فاسد، لكن هذا المراد، أنه استدل بالحديث ماذا؟ على أن الخال يرث إذا لم يكن ثم ورثة ممن يرثه، قلب عليه الدق، قال لا، النص يدل على أن الخال لا يرث، كقوله ماذا؟ الجوع زاد من لا زاد له، الخال كأنه أراد ماذا؟ التنظير، يعني الجوع زاد من لا زاد له، الخال وارث من لا وارث له. حينئذ قال لما كان الجوع لا يكون زادا كذلك الخال لا يكون وارثا، هذا استدلال فاسد. الخامس والعشرون من القوادح القول بالموجب، والأخير قول بالموجب فتح الجيم أي بما أوجبه دليل المستدل واقتضاه، يعني يسلم، يقول دليلك في محله وأعتقده لكن لا أقر بالحكم في الفرع، لا أقر بالحكم في الفرع، يسمى القول بالموجب. قال القول بالموجب أي بما أوجبه دليل المستدل واقتضاه، وهو بفتح الجيم موجب، وبالكسر نفس الدليل موجب وموجب، الدليل موجب لأنه الموجب للحكم، والقول بالموجب هو تسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع، يعني في الحكم تسليم المعترض دليل الخصم، قل سلمت لك مع بقاء النزاع في الحكم، أسلم لك بالمقتضى مع بقاء النزاع في الحكم، أي وذلك بجعل الدليل الذي سلمه ليس هو محل النزاع، إلا كيف يسلم بالدليل؟ يعني يقول سلمت لك بالدليل ومدلول دليلك في محله، لكنه ليس في صورة النزاع بل في شيء آخر، ولذلك تسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع، كيف سلم له مع بقاء النزاع؟ هذا لا يتأتى، وإنما يكون تسليم مقتضى الدليل متى؟ في غير محل النزاع، ولذلك بقي محل النزاع، الخلاف فيه وارد. قال وشاهد ذلك من القرآن قوله تعالى، وهذا الموجب، هذا الموجب موجب بديعي مر معنا في الجوهر المكنون، ليس هو الذي عناه الأصوليون، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، هذا جوابا لمن؟ لأبي، لعبد الله بن أبي بن سلول أو غيره، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، هنا عندنا وصف وهو الأعز متصل بالعزة، وحكم وهو الإخراج كذلك، ليخرجن الأعز منها الأذل، هذه قالها من؟ ها ابن سلول، هو الذي سيخرج الأعز، الأعز اللي يحكي عن نفسه وطائفته والأذل يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإنه لما ذكر صفة وهي العزة وأثبت بها حكما وهو الإخراج من المدينة رد عليه الباري جل وعلا بقول الله العزة. أثبت العزة لمن؟ لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين، وسكت عن الحكم لأنه لازم لمن اتصف بالعزة. فكأن التركيب لا يخرجن الأعز منها الأذل، نعم، لكنه ليس منك وإنما هو من؟ من الباري جل وعلا ونبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال فإنه لما ذكر صفة وهي العزة، يعني في قوله الأعز هذا تضمن صفة، وأثبت بها يعني أبي عبد الله بن سلول، وأثبت بها حكما وهو الإخراج من المدينة، رد عليه بأن تلك الصفة ثابتة لكن لا لمن أراد ثبوتها له منافقون، فإنها ثابتة لغيره باقية على اقتضائها للحكم وهو الإخراج. فمن اتصف بالعزة هو الذي يخرج الذليل وهو الإخراج، فالعزة موجودة لكن لا له بل لله ولرسوله والمؤمن. إذن قلب الصفة مع ماذا؟ ما يترتب عليها من الإخراج. هذا جيد، يعني استنباط جيد، هذا من بلاغة القرآن ونحن في غفلة. قال هنا والقلب بالموجب نوع من بديع الكلام، مر معنا في بديع أنواعه كذا أنواعه هنا وأنواعه ثلاثة، يعني الموجب أنواعه ثلاثة. الأول أن يستنتج مستدل ما يتوهمه محل النزاع أو لازمه، أن يستنتج استنتاج استخراج مستدل من الدليل الذي ذكره ما يتوهمه، إذن عندنا توهم أنه محل النزاع أو لازمه، يعني مستلزم لمحل النزاع، لازمه أي لازم محل النزاع، ولا يكون كذلك. لو زاد هذا المصنف لفهمت العبارة، يتوهم المستدل أن هذا محل النزاع أو لازم لمحل النزاع، ولا يكون الأمر كذلك. مثاله قال كقول المستدل القاتل بمثقل قاتل بما يقتل غالبا، فلا ينافي القود كمحدد وكالقتل بالإحراق، هذا دليل مستدل. قال القاتل بمثقل قاتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القود، يعني وجوب القصاص، فيجب فيه القصاص، فيجب فيه القصاص كمحدد وكالقتل بالإحراق، يعني قياسا على الإحراق بالنار. فيقول المعترض فيقال يقول المعترض سلمنا عدم المنافاة بين القتل بالمثقل وبين ثبوت القصاص، لكن لما قلت أن القتل بالمثقل يستلزم القصاص؟ وذلك هو محل النزاع، وذلك هو محل النزاع. عدم المنافاة ليس محل النزاع، عدم المنافاة ليس محل النزاع. المصنف لم يبدي المثال على وجهه، عدم المنافاة ليس محل النزاع ولا لازمه، يعني أي لازم محل النزاع. وأنا أقول بذلك كأن يقول سلمنا عدم المنافاة بين القتل بمثقل وبين ثبوت القصاص، هذا ليس بينهما منافاة، ولكن لما قلت أن القتل بالمثقل يستلزم القصاص وذلك محل النزاع ولم يستلزمه دليلك وهو العلة، وهي قولك القتل بمثقل قتل بما لا يقتل غالبا فلا ينافي القواد. قال هنا وأنا أقول بذلك أيضا ولا يكون ذلك دليلا علي في محل النزاع الذي هو وجوب القصاص. النوع الثاني إبطاء أو إبطال ما يتوهمه مأخذ الخصم، يعني يستدل المستدل أو يستنتج بأن مأخذ الخصم في دليله كذا، وكذلك هذا يكون متوهما لا يكون في محله. قال النوع الثاني ما أشير إليه بقوله أو إبطال ما يتوهمه، يعني أن يستنتج المستدل إبطال ما يتوهمه أنه مأخذ الخصم، كقوله أيضا في القتل بالمثقل التفاوت في الوسيلة لا يمنع القود كمتوسل إليه. تفاوت في الوسيلة يعني وسيلة القتل بمثقل بحديد ونحوه لا يمنع القود الذي وجوب القصاص، كالتفاوت في متوسل إليه يعني من قتل أو قطع أو نحو ذلك. حينئذ يكون النظر في ماذا؟ تفاوت في الوسيلة لا يمنع القود كمتوسل إليه، يعني التفاوت في الوسيلة من آلات القتل وغيره لا يمنع القصاص، تفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص، فالمتوسل إليه من قتل أو غيره لا يمنع التفاوت فيه القصاص. فيقال يعني يقول الخصم وأنا أقول بموجب ذلك، يعني سلمنا أن التفاوت الوسيلة لا يمنع ماذا؟ لا يمنع القصاص، ولكن لا يلزم من إبطال مانع عدم كل مانع. أنت أبطلت مانعا واحدا، وهذا لا يلزم ماذا؟ لا يلزم إبطال جميع الموانع، كما إذا أثبتت شرطا لا يلزم إثبات جميع الشروط. لا يلزم يعني من وجوب القصاص الذي هو محل النزاع، لا يلزم من إبطال مانع وهو كون التفاوت في الوسيلة غير مانع عدم كل مانع، يعني جميع الموانع، فيجوز ألا يجب القواد بمنع آخر وكذلك. ووجود شرط يعني لا يلزم منه أيضا وجود جميع الشروط، وجود شرط جميع الشروط يعني لا يلزم منه وجود جميع الشروط، هذا الذي عناه للقواد. ولا وجود المقتضي له يعني العلة المقتضية له من كل وجه، إذن انتفاء شيء في موضع ما لا يلزم منه انتفاء جميع الموانع، وكما أن إثبات شرط في موضع ما لا يلزم منه انتفاء جميع الموانع. قال ويصدق معترض إن قال ليس ذا مأخذي، لو قال بأن هذا ليس مأخذي حينئذ نصدق لأنه أعلى بمذهبه. ليس ذا أي ما تذهب إليه أيها المستدل مأخذي، أي مأخذ إمامي على الصحيح، لأنه أعرف بمذهبه ومذهب إمامه. ومعلوم أن مأخذ منع الحنفي في القتل بالمثقل هو ماذا؟ عدم تحقق العلة التي قصد القتل، قصد القتل لابد من القصد، فهو عنده من الخطأ شبه العمد، إذ لا يلزم من قصده ضربه بمثقل أن يقصد ماذا؟ قتل روحه، ساق روحه، لا يلزم. فالمأخذ عند الحنفي هو هذا، أنه اشترط فيه القصد، وإذا انتفى القصد حينئذ لو كان بمثقل هذا لا يوجب القواد، لا يوجب القواد. فهو قد جعله ماذا؟ اختلاف وسيلة. قال لا، ليس اختلاف الوسيلة هو مأخذ المذهب، إنما مأخذ المذهب ماذا؟ انتفاء القصد. ثم لو لزمه إبداء المأخذ فإن مكن المستدل من إبطاله صار معترضا، إلا فلا فائدة. قال النوع الثالث ما أشير إليه بقوله أو أن يسكت في دليله عن صغرى قياسه وليست مشهورة، هذا ما يسمى به بالدعوة، نوع الدعوة أن يكون دليل المستدل مقتصرا فيه على المقدمة الكبرى ساكتا عن الصغرى، لكن لا يجب أن تكون الصغرى مشهورة وإلا لا يصح لهم. فيرد حينئذ القول بالموجب من أجل حذفها. قال أو أن يسكت يعني المستدل في دليله يعني في ذكر دليله عن صغرى قياسه وليست صغرى قياسه مشهورة، حينئذ جاء الاعتراض كقول الحنبلي أو الشافعي في وجوب نية الوضوء، كل قربة شرطها النية ويسكت، كل قربة شرطها النية ويسكت عن أن يقول والوضوء قربة فيجب فيه النية، ذكر الكبرى وسكت عن الصغرى، قال كل قربة شرطها النية وسكت، هل يصح أن يقال بأن الوضوء قربة؟ قال لا يصح. لماذا؟ لأنه ترك مقدمة صغرى وليست مشهورة، ليست مشهورة، الوضوء قربة لابد من ذكرها، فحذفها لا يدل عليها. قال فيقال أي فيقول معترض هذا مسلم، كل قربة شرطها النية، هذا مسلم لا إشكال فيه، أقول بموجبه ولا ينتج، ينتج ماذا؟ أن الوضوء قربة، ولا ينتج ذلك ما أراده المستدل من كون الوضوء قربة. إذن هنا قال بالموجب، يعني إذا ذكر الكبرى فقط وسكت عن الصغرى حينئذ المعترض يقول أقول بموجب هذه الكبرى، لكن لا ينتج. لماذا؟ لانتفاء الصغرى، فلا بد من ذكرها حتى ينظر فيه. ولو ذكرها أي ذكر المستدل صغرى قياسه لم يرد إلا منعها، يعني لم يرد المعترض إلا منعها، يعني لا يرد إلا منع هذه الصغرى، يعني لا أسلم أن الوضوء قربة، أن الوضوء قربة. هذا الذي قال هنا ويشترط في صغرى القياس المسكوت عنها أن تكون غير مشهورة من أجل أن يقول بالموجب، وأما إذا كانت مشهورة حينئذ المشهور المحذوف كالمذكور، المشهور المحذوف كالمذكور. أما لو كانت مشهورة فإنها تكون كالمذكورة فيمنع أو يمنع ولا يأتي بالقول بالموجب، يعني لا يؤتى بالقول، هذا أحسن، هي نسخة، ولا يؤتى بالقول بالموجب، يعني خرجت عن ماذا؟ عن مبحثنا. متى يكون قولا بالموجب؟ إذا حذف الصورة ولم تكن مشهورة، وأما إذا حذف وهي مشهورة حينئذ لا يتأتى القول به بالموجب، وإنما يمنع الصورة، يقول أمنع كون الوضوء قربة. وجواب النوع الأول وما سبق أن استنتج مستدل من الدليل ما يتوهمه محل النزاع ولازمه، الأول وجواب الأول بأنه محل النزاع أو لازمه، يعني مستلزم محل النزاع أي لازم محل النزاع، كما قال الحنبلي، كما لو قال حنبلي أو الشافعي لا يجوز قتل المسلم الذمي قياسا الحرب، فيقال بالموجب يعني تسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع، لأنه يجب قتله به، وقولكم لا يجوز نفي للإباحة التي معناها سواء الطرفين، ونفيها ليس نفيا للوجوب ولا مستلزما له، فينتقد هذه ويعترضها. فيقول حنبلي المعني جاء التفسير هنا بلا يجوز تحريمه، ويلزم من ثبوت التحريم نفي الوجوب، إذا ثبت أنه محرم نفي الوجوب لاستحالة الجمع بين الوجوب والتحريم. وجواب الثاني بأن يبين في المستنتج أنه المأخذ لشهرته بالنقل عن أئمة المذهب. وجواب الثالث بجواز الحذف، جواز الحذف يعني إذا اعترض عليه بأن ثم مقدمة محذوفة يجيبه بماذا؟ بأن الحذف جائز لإحدى المقدمتين مع العلم بالمحذوف، والمحذوف مراد ومعلوم فلا يضر حذفه، والدليل هو المجموع للمذكور وحده، وكتب الفقه مشحونة به بذلك، ويجاب في الكل في الأنواع الثلاثة محل النزاع والمتوهم والمحذوف بقرينة أو عهد ونحوه، يعني إذا كان ثم قرينة تدل على ذلك فهو مراد وكذلك العهد. إذن هذا ما يتعلق بالقلب بالموجب، قال هنا فائدة كون القول بالموجب قادحا في العلة، ذكره جماعة منهم الآمدي والهندي، ووجهوه بماذا؟ بأنه إذا كان فيه تسليم موجب ما ذكره المستدل من الدليل، وأنه لا يرفع الخلاف، علمنا أن ما ذكره ليس بدليل الحكم، يعني قادحا في العلة، وجهوا بأنه إذا كان فيه تسليم موجب ما ذكره المستدل من الدليل، وأنه لا يرفع الخلاف، علمنا أن ما ذكره ليس بدليل الحكم، إذن إذا لم يكن دليلا بطل ماذا؟ ما بناه عليه. ونازع تاج السبك بذلك وقال إن هذا يخرج لفظ القول بالموجب عن إجرائه على قضيته، بل الحق أن القول بالموجب تسليم له، وهذا مقتضاه كلام الجدليين وإليهم المرجع بذلك، حينئذ لا يتجه عده من مبطلات العلة، ليس من القوادح، لأنه تسليم سلم موجب الدليل وقال لا تدخل صورة النزاع فيما ادعيته. ونقل عن الجدلين أن في القول بالموجب انقطاعا لأحد المتناظرين، لأن المستدل إن أثبت ما ادعاه انقطع المعترض، وما قالوه صحيح في القسمين الأولين وهو بعيد في القسم الثالث يعني الحذف، لاختلاف المرادين، لأن مراد المستدل أن الصغرى وإن كانت محذوفة لفظا فإنها مذكورة تقديرا والمجموع يفيد المطلوب، ومراد المعترض أن المذكورة لما كانت الكبرى وحدها وهي لا تفيد المطلوب توجه الاعتراض. قال رحمه الله تعالى وفي الإثبات، يعني مثال القول بالموجب يكون في النفي ويكون في الإثبات، في الإثبات كقولهم كقول المستدين الخيل حيوان يسابق عليه ففيه الزكاة، فيه الزكاة كإبل فيقال بموجبه في زكاة التجارة، كذلك الخيل وغيره زكاة التجارة لا حدود لها، أي بموجب وجوب الزكاة في الخيل لكن بقيد إذا كانت للتجارة، والنزاع في ماذا؟ في زكاة العين نفسه دون التجارة. ودليلكم إنما أوجب الزكاة في الجملة، فإن ادعى أنه أراد زكاة العين فليس هذا قولا بالموجب، لأنه ماذا قيده؟ الخيل حيوان يسابق عليه ففيه الزكاة كإبل، نسلم إذا كان للتجارة ونمنع إذا لم يكن للتجارة، فإن عانى أنه كذلك في العين حينئذ ليس عندنا قول بالموجب، فيجاب بلام العهد، لام العهد الخيل المعهود، الخيل المعهود لأن العهد مقدم على الجنس والعموم، والسؤال عن زكاة الثوم فالعلة ليست مناسبة لزكاة التجارة، إنما المناسبة أو المناسب المقتضي هو النماء الحاصل، ويصح هذا المثال في قول ولا يصح في آخر، يعني تنازع في هذا المثال، وأكثر أمثلة لا تصح، لكن هذا المثال على جهة الحدود على جهة الخصوص نازعوا فيه. يصح هذا المثال في قول جزم به في الروضة وغيرها، ولا يصح في آخر وجزم به في الواضح لوجود استقلال العلة بلفظها، استقلال العلة بلفظها. لكن إذا قيل بأن الخيل المراد به آل للعهد صح مثالا ولا إشكال فيه. الخيل حيوان نسابق عليه فيه الزكاة كإبل، حينئذ نقول ماذا هنا؟ الخيل المعهود وهو الذي للتجارة، وهو الذي للتجارة، حينئذ نقول هذا وجبت فيه الزكاة صار معهودا وصح المثال. وأما إذا كان للجنس فيشمل الخيل للتجارة والخيل التي لغير التجارة فلا يصح. قال خاتمة: ترد الأسئلة على قياس الدلالة، تعدد الاعتراضات وترتيبها وما في معنى ذلك. ترد الأسئلة على قياس الدلالة إلا ما تعلق بمناسبة الجامع، يعني كل ما مضى يقال في قياس العلة وفي قياس الدلالة، إلا ما اختص من القوادح بالعلة وما تعلق بها في المناسبات نحوها هذا لا يرد. لماذا؟ لأن قياس الدلالة ليس الجامع فيه العلة. ترد الأسئلة يعني اعتراضات القوادح السابقة على قياس الدلالة إلا ما تعلق بمناسبة الجامع، لأنه ليس بعلة فيه. وكذا قياس في معنى الأصل، قياس في معنى الأصل الذي هو ماذا؟ مفهوم الموافقة، لأنه مقطوع به، الجامع مقطوع به، فلا يرد الاعتراض. أين يرد الاعتراض؟ هذا لا إشكال فيه أنه لا يرد. ولا يرد عليه أيضا ما تعلق بنفس الجامع لعدم ذكره فيه، قال ذلك ابن مفلح وتبعه في التحرير. قال هنا: ومنع تعدد الاعتراضات، ومنع تعدد اعتراضات، يعني الاعتراضات السابقة إما أن تكون من جنس واحد، إما أن تكون من جنس واحد كالنقوض مثلا، نقض بكذا هي أنواع، والمعارضات في الأصل والفرع، أو من أجناس مختلفة، من أجناس مختلفة كالمنع والمطالبة والنقض والمعارضة. فإن كانت من جنس واحد جاز إيرادها معا اتفاقا، كانت من جنس واحد كلها متعلقة بالمنع، يأتي يمنع في الأصل ويمنع في الفرع ويمنع في العلة ويمنع وجود العلة في الفرع، كلها ترد ماذا؟ اتفاقا في موضع واحد، يعني متتالية متتابعة. إذ لا يلزم منه تناقض ولا انتقال من سؤال إلى آخر. وإن كانت من أجناس هي التي عنها المصنف هنا، قال: ومنع عند الأكثر تعدد اعتراضات مرتبة، لكن من أجناس متعددة، أجناس متعددة، لأن في تعددها تسليما للمقدم، تسليما للمقدم، لأن المعترض إذا طالبه بتأثير الوصف بعد أن منع وجود الوصف، قال: أمنع وجود العلة ثم بين لي مناسبة الوصف في الأصل، كيف أنت منعت أولا ثم طالبت بماذا؟ بأنه مؤثر أو ليس مؤثر، واضح؟ لو قال: أمنع وجود العلة ليست موجودة، هذا الحكم غير معلل تعبدي، ثم قال: بين لي وجه المناسبة بين الحكم والوصف، أنت منعت ثم طالبت ماذا؟ بالتأثير الثاني، يدل على ماذا؟ على أنك رجعت عن الأول وسلمت بوجود الوصف، وجود الوصف. ولذلك قال: لأن المعترض إذا طالبه طالب المستدل بتأثير الوصف بعد أن منع وجود الوصف، ها هذا يتأتى ما يتأتى إلا إذا جعلناه رجع عن الأول، رجع بسلم ثم أراد مطالبة بالتأثير، فقد نزل عن المنع، تراجع عن المنع السابق وسلم وجود الوصف الذي هو المقدم، لأنه لو أصر على منع وجود الوصف لما طالبه بتأثير الوصف، واضح هذا؟ لأن تأثير ما لا وجود له محال، هو غير موجود فكيف يؤثر؟ فلا يستحق المعترض غير جواب الأخير فقط، فتعين الأخير للورود فقط. ولهذا قال القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا والقاضي أبو الطيب: لو أورد النقض ثم منع وجود العلة لم يقبل. أورد النقض، نقض ما هو؟ وجود العلة دون الحكم، ثم منع وجود العلة، كيف أنت نقضت ثم منعت وجود العلة؟ لم يقبل لتسليمه لمتقدم. وعند الأستاذ أبي إسحاق الصرايين والفخر إسماعيل الآمد بن حاجم ومن وافقهم: لا يمنع التعدد في المرتبة، لأن تسليم المتقدم تسليم تقديري، إذ معناه لو سلم وجود الوصف فلا نسلم تأثيره، يعني إذا منع وجود الوصف ثم قال له: بين لتأثير ماذا؟ الوصف بالحكم يكون الثاني فيه تقدير، لو سلمنا وجود الوصف فبين لي كذا وكذا. قال إذ معناه لو سلم وجود الوصف فلا نسلم تأثيره، والتسليم تقديري لا ينافي المنع بخلاف التسليم تحقيقا. قال الهندي عن هذا القول وهو الحق وعليه العمل في المصنفات، لكن المصنف قدم غيره. وإذا كان كذلك فتترتب الأسئلة فيقدم الاستفسار ثم فساد الاعتبار ثم الوضع ثم ما تعلق بالأصل ثم العلة ثم الفرع، ويقدم النقض على المعارضة وأوجب من المن ترتيب الأسئلة، فاختار فساد الوضع ثم الاعتبار ثم الاستفسار ثم المنع ثم المطالبة وهو منع العلة في الأصل ثم الفرق ثم النقض ثم القول بالموجب ثم القلب ثم رد التقسيم الاستفسار أو الفرق. قال وإنما قدم الاستفسار لأن من لا يعرف مدلول اللفظ لا يعرف ما يرد إليه أو عليه. ثم فساد الاعتبار لأنه نظر، هذا بين لك الفرق بين فساد الاعتبار والوضع، لأن فساد الاعتبار نظر في فساد القياس من حيث الجملة وهو قبل النظر في تفصيله. ثم فساد الوضع لأنه أخص من فساد الاعتبار، والنظر في الأعم مقدم على النظر في الأخص. قال لأنه نظر في فساد القياس من حيث الجملة وهو قبل النظر في تفصيل، يعني فيما يدخل فيه في الفرع والجامع والأصل، ثم ما يتعلق بالأصل على ما يتعلق بالعلة لأن العلة مستنبطة من حكم الأصل، ثم ما يتعلق بالعلة على ما يتعلق بالفرع لأن الفرع يتوقف على العلة، ويقدم النقض على المعارضة لأن النقض يورد لإبطال العلة والمعارضة تورد لاستقلالها، والعلة مقدمة على استقلالها. قال لا غير مرتبة، يعني لا يمنع تعدد اعتراضات غير مرتبة، أما الترتيب على ما ذكروه هذا يعتبر ماذا؟ لأنه أراد الترتيب الطبعي لها والوضعي، حينئذ لا يأتي الثاني إلا إذا سلم بالأول أو رجع عنه أو رجع عنه. أما إذا كانت غير مرتبة هذا مقبول عندهم، ولا يمنع تعدد اعتراضات غير مرتبة ولو كانت من أجناس، وكانت من أجناس. قال الطوفي وهو ترتيب الأسئلة وهو جعل كل سؤال في رتبته على وجه لا يفضي بالتعرض إلى المنع بعد التسليم أو الاتفاقا، لأن المنع بعد التسليم قبيح، فأقل أحواله أن يكون التحرز منه أولى، فمنهم من أوجبه نفي للقبح المذكور ونفي القبح واجب، ومنهم من لم يوجبه نظرا إلى أن كل سؤال مستقل بنفسه وجوابه مرتبط به، فلا فرق إذن بين تقدمه وتأخره. وحيث جاز التعدد فإنه يكفي جواب آخرها، حيث جاز التعدد فإنه يكفي جواب آخرها، يعني إذا جاز أن يتعدد حينئذ له أن يترك جواب الأول والثاني والثالث ويجيب على الأخير. قال ابن عقيل بن مني وجمهور الجدليين إنه لا يطالبه بطرد دليل إلا بعد تسليم ما ادعاه من دلالته، فلا ينقضه من سلمه، فلا يقبل المنع بعد التسليم. إذن قوله وحيث جاز التعدد فإنه يكفي جواب آخره، يعني جواب من المستدل. انتهى المصنف رحمه الله تعالى مما يتعلق بقوادح. قوادح هذا علم مستقل ولذلك يدرس استقلالا، ولذلك أجريناه على ظاهره. ثم ذكر فصلا يتعلق بالجدل، أيضا كذلك هذا علم مستقل والقوادح تدرس فيه وأراد أن يبين بعض ما يتعلق به بالجدل، وبحثه واضح لا يحتاج إلى النظر، ولولا إرادة الشمول والكتاب لقلنا هذا محذوف كسابقه، لكن نريد أن نمر عليه. قال فصل الجدل، يعني هذا الفصل عقده فيما يشتمل على أحكام الجدل وآدابه وحده وصفته. الجدل في اللغة اللدد في الخصومة والمستعان، والقدرة عليها، جادله فهو جدل ككتف، ومجدل كمنبر، ومجدال كمحراب، وجدلت الحبل أجدله جدلا، كفتلته أفتله فتلا، أي فتلته فتلا محكما. والجدال الأرض يقال طعنه، فجدله أي رماه في الأرض. فتل الحبل نقيض عقده، نقيض عقده، عقد الحبل ثم فتله. قال هذا في المعنى اللغوي. وأما في الاصطلاح عند أرباب الجدل فهو فتل الخصم عن قصده، فتل بالفاء لا بالقاف كما في بعض النسخ، فتل القسم الخصم يعني قتل الخصم، فتل الخصم أي رده. إذن الفتل المراد به الرد، والخصم المراد به المخالف، خصم المراد به المخالف، مخالف المذهب. قال فتله بماذا؟ بالضرب؟ بالقتل؟ قال لا، بالكلام. إذن الجدل كله كلام، يعلمك كيف تتكلم. قال فتل الخصم أي رده بالكلام عن قصده، عن قصده أي ما يقصده المخالف أو الخصم من نفي، يعني من نفي حكم أو إثبات، إثبات حكم مخالف لما حصل عليه الجدال، لطلب صحة قوله وإبطال غيره. فتل الخصم عن قصده لطلب صحة قوله، لأن المجادل هنا ما تكلم إلا من أجل أن يثبت ماذا؟ صحة مذهبه، ويضم إلى ذلك ماذا؟ إبطال مذهب الخصم، وجمع بين الأمرين أن يصحح مذهبه وأن يبطل مذهب الخصم لطلب صحة قوله هو، أي قول القائل له وإبطال قول غيره. قال مأمور به، الجدل مأمور به، جدل مبتدأ ومأمور به هذا خبر للمبتدأ الذي هو جدل، على وجه الإنصاف وإظهار الحق، يعني ليس مأمورا به مطلق، هذا تقييد، مأمور به يعني مشروع جاء به الشرع، جاء به به الشرع، ولذلك عبر بالمأمور ليشمل ماذا؟ الواجب والمستحب، لأنه قد يكون واجبا، قد يكون واجبا، والأصل فيه أصل فيه إن لم يكن فيه مشتملا على شيء محرم، الأصل فيه الإباحة، أصل فيه الإباحة. قال مأمور به على وجه الإنصاف، لا على وجه عدم الإنصاف وإظهار الحق، يعني هذا القصد به. قال أبو محمد الجوزي في الإيضاح: اعلم وفقنا الله وإياك أن معرفة هذا العلم الذي هو الجدل لا يستغني عنها ناظر، ولا يتمشى بدونها كلام مناظر، لأن به تتبين صحة الدليل من فساده تحريرا وتقريرا، وتتضح الأسئلة الواردة من المردودة إجمالا وتفصيلا. ولولاه لاشتبه التحقيق في المناظرة بالمكابرة، نوضع قواعد، ولو خلي كل مدع ومدعى ما يرومه على الوجه الذي يختار، ولو مكن كل مانع من ممانعة ما يسمعه متى شاء، لأدى إلى الخبط وعدم الضبط، أدى إلى الخبط وعدم الضبط، لأن يحرر القياس مثلا، كان المراد به القياس يحرر لك القياس، ليس كل وصف يصح تعليق الحكم به، فحينئذ إذا ادعى مدع بأن هذا الوصف، ما الذي يحرر لنا أن هذا الوصف هو في محله أو لا بالأسئلة والاعتراضات التي مرت معنا. وقال أيضا: أول ما تجب البداءة به حسن القصد في إظهار الحق طالبا لما عند الله تعالى. إذا المراد بالجدل ماذا؟ إظهار الحق. فإن آنس من نفسه الحيد عن الغرض الصحيح فليكفها بجهده، فإن ملكها وإلا فليترك المناظرة في ذلك المجلس. يعني إن وجد نية صالحة في الجدل وهو إظهار الحق، حينئذ فليستعن بالله، وإلا فليجاهد، فإن لم يتمكن فلينصرف، يعني يترك المناظرة. قال: وليتقي السباب والمنافرة، فإنهما يضعان القدر ويكسبان الوزر، وإن زل خصمه فليوقفه على زلله غير مخجل له بالتشنيع عليه، فإن أصر أمسك، إلا أن يكون ذلك الزلل مما يحاذر استقراره عند السامعين فينبههم على الصواب فيه بألطف الوجوه جمعا بين المصلحتين. يعني قد يكون ثم زلل من المجادل لا ينتبه له السامع، ولا بد من التنبيه، ينبه المجادل وينبه السامع على ذلك. قال: يدل على الأمر به القرآن، قال الله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، هذا أمر. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هاتوا برهانكم دليلكم إن كنتم صادقين في دعواكم، وفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن عباس لما جادل الخوارج والحرورية ورجع منهم خلق كثير، وفعله السلف أيضا كعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فإنه جادل الخوارج أيضا، ذكره ابن كثير في تاريخه. إذن ورد عن الصحابة ورد عن السلف، فالمنع منهم مطلقا هذا مخالف، مخالف لظاهر الكتاب، مخالف لظاهر السنة، ومخالف لفعل الصحابة وفعل السلف. فإذا وقع نزاع في مسائل ما فالجدل فيها بشروطه وأدابه هذا مأمور به شرعا من أجل إحقاق الحق، وليس كلما نوقش في مسائل علمية قيل هذا مخالف وهذا يورث الضغينة إلى آخره، قل لها لابد من ضوابط معينة، من تكلم فإنما يتكلم لأجل إظهار الحق، حينئذ لا يمنع مطلقا ولا يفتح مطلقا. قال فأما على وجه الغلبة والخصومة والغضب هذا ممنوع، وأما إذا كان الجدل على وجه الغلبة ليس له قصد إلا أن يغلب فقط أن ينتصر، والخصومة والغضب والمراء على وجه المراء وهو أي المراء استخراج غضب المجادل فمزيل عن طريق الحق، وإليه انصرف النهي عن قيل وقال الذي جاء فيه في الحديث، وفيه أي المراء غلق باب الفائدة، وفي المجالسة للمناصحة فتحه أي فتح باب الفائدة. وكذلك قال البربهاري واعلم أنه ليس في السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال ولا يتبع فيها الأهواء، بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، بلا كيف يعني الحقائق لا يتكلم فيها ولا شرح ولا يقال ولا شرح يعني ولا تفسير يخالف ظاهرها، ولا شرح يعني لا تشرح الألفاظ بشيء يخالف ظاهرها سواء كان في باب المعتقد أو في باب الفروع أو في باب الفروع إذا دل دليل لا إشكال فيه، ولا يقال لما ولا كيف، فالكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب، وإن أصاب صاح وإن أصاب صاحبه السنة والحق، إلى أن قال وإذا سألك رجل عن مسألة في هذا الباب وهو مسترشد يعني طالبا للحق فكلمه أرشده، وإن جاءك يناظرك فاحذره، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت عن جميع هذا وهو يزيل عن طريق الحق، ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه جادل أو ناظر أو خصم يعني بغير حق، إلا فعله الصحابة وفعله السلف ليس على إطلاقهم. وقال أيضا المجالسة للمناصحة فتح باب الفائدة، هذا يؤيد أنه أراد تخصيص، والمجالسة للمناظرة غلق باب الفائدة. قال رحمه الله تعالى لما أورد ما مر، طيب أنت الآن علمتنا القوادح وهذه فيها انتصار للمذاهب وفيها كذلك قد تورث المغالبة وحب الخصومة والمراء والجدال بغير نفع وتغلق باب الفائدة، قال لا هذا نعتذر عما حصل من أرباب المذاهب، وما يقع بين أرباب المذاهب أوفق ما يحمل الأمر فيه بأن يخرج مخرج الإعادة والدرس، هذا ليس على إطلاقه، قد يقع في بعض الأحوال، في بعض الأحوال يكون المتباحثين المتجادلين أصحاب المذاهب أرادوا الدرس والإعادة الفائدة يعني، وأحيانا لا، ولذلك تصل بالخصومة إلى المقاطعة ونحو ذلك. ولذلك لماذا قيل هل يتزوج شافعي بحنفية؟ لماذا قيل هذه المسائل؟ كلها من باب ماذا؟ من باب ما أورثته من الضغينة. وأما اجتماع متجادلين كل منهم لا يطمع أن يرجع إن ظهرت حجة ولا فيه، متجادلين عندك؟ ها؟ بالياء بالكم جمع على كل محتمل. وأما اجتماع متجادلين كل منهم لا يطمع أن يرجع إن ظهرت حجة ولا فيه مؤانسة ومودة وتوطئة القلوب لوعي الحق فمحدث مذموم، محدث مذموم. قال ابن هبيرة الجدل الذي يقع بين أرباب المذاهب أوفق ما يحمل الأمر فيه بأن يخرج مخرج الإعادة والدرس. فأما اجتماع جمع متجاذبين في مسألة، متجاذبين متجادلين في نسخة هو أولى، مع أن كل منهم لا يطمع أن يرجع إن ظهرت حجة ولا فيه مؤانسة ومودة وتوطئة القلوب لوعي حق، بل هو على الضد فتكلم فيه العلماء كابن بطة وهو محدث بدعة. قال ابن مفلح وما قاله صحيح، ما قاله صحيح، وذكره بعضهم عن العلماء، وعليه يحمل ما رواه أحمد والترمذي وصححه عن أبي غالب وهو مختلف فيه عن أبي أمامة مرفوعا ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، إلا أوتوا الجدل ثم تلا ما ضربوه لك إلا جدلا. ولأحمد عن مكحول عن أبي هريرة ولم يسمع منه مرفوعا لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك المراء وإن كان محقا. وللترمذي عن ابن عباس مرفوعا لا تماري أخاك، وذكر نصوصا تدل على ذلك. قال ولولا ما يلزم من إنكار الباطن واستنقاض الهالك بالاجتهاد في رده عن ضلالته لما حسن، يعني يترتب عليه فائدة عظيمة وهي ماذا؟ إنكار الباطن، سواء كان الباطن في باب المعتقد أو غيره، وكذلك استنقاض الهالك بالاجتهاد، لأنه يعني هلك ظن أن هذا محل اجتهاد فهلك فيه، حينئذ لابد من النظر في حال هذين الشخصين. فلولا الجدال بالتي هي أحسن واستنقاذا لهذين الطرفين لما حسنا، ولما لما حسنا أي الجدال للإحاش غالبا، لأن ثمرته في الغالب لابد من وقوع مثل هذه مسائل للإحاش غالبا، لكن فيه أعظم المنفعة مع قصد نصرة الحق أو التقوي على الاجتهاد، يعني بالممارسة للمغالبة وبيان الفراهة يعني الحق بالشيء نعوذ بالله منهما. فإن طلب الرياسة والتقدم بالعلم يهلك، هذا قد يكون سببه ماذا؟ الجدال، طلب الرياسة وطلب التقدم بالعلم يهلك، لأنه إذا أراد أن يبين أن ما عنده حق سيجادل كل شخص من أجل أن يعتقد بما عنده، وهذا مفسد للفقيه ولطالب العلم. إذا أراد أن يحمل جميع الناس على ما يعتقده هو حينئذ لن يسلم من ماذا؟ في كل مجلس سيجادل قوما مجتمعين، لأنه أراد أن يحملهم على رأيه، هذا باطل. قال والمعول فيه على إظهار الحجة وإبطال الشبهة، فيرشد المسترشد ويحذر المناظر، إظهار الحجة وإبطال الشبهة، وإظهار الحجة في الحق في قوله هو، ثم يبطل شبهة الخصم، فيرشد المسترشد ويحذر المناظر. قال ابن عقيل في الواضح وكل جدل لم يكن الغرض فيه نصرة الحق فإنه وبال على صاحبه، والمضرة فيه أكثر من المنفعة، لأن المخالفة توحش، هذا أمر طبيعي، إذا الإنسان ما قوى نفسه قوى إيمانه وتعلق بالله عز وجل وكان الحق أحب إليه من نفسه لابد من الوحشة التي تقع فيه في النفوس، لأن مخالفة توحش. ولولا ما يلزم من إنكار الباطن واستنقاذ الهالك بالاجتهاد في رده عن ضلالته لما حسنت المجادلة للإحاش فيها غالبا، ولكن فيه أعظم المنفعة إذا قصد بها نصرة الحق والتقوي على الاجتهاد، ونعوذ بالله من قصد المغالبة وبيان الفراهة، وينبغي أن يجتنبهما. قال ابن الجوزي طلب الرياسة والتقدم، طلب الرياسة لا يلزم منه الحكم والوزارة ونحوها، إنما طلب الرياسة أن يكون رئيسا حتى في العلم، والتقدم بالعلم هذا داخل بطلب الرياسة يهلك. ثم ذكر اشتغال أكثرهم في الجدل ورفع أصواتهم في المساجد، وإنما المقصود بالغلبة والرفعة وافتاء من ليس أهلا. وقال أيضا في قوله تعالى فلا ينازعنك في الأمر أي في الذبائح، والمعنى فلا تنازعهم، ولهذا قال وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، قال وهذا أدب حسن علمه الله تعالى عباده ليردوا به من جادلهم به تعنتا ولا يجيبه، من ظن إذا ظننت بأن هذا يجادل تعنتا فالأصل فيه عدم الجواب. قال فلو بان له سوء قصد خصمه توجه تحريم مجادلته، توجه تحريم مجادلته، فالجدل حينئذ على هذا ما مر قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون مكروها وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا، يعني تعتريها الأحكام خمسة. قال ابن مفلح توجه في تحريم مجادلته خلاف كدخول من لا جمعة عليه في البيع مع من تلزمه لنا فيه وجهان، قال في شرح التحريم قلت والصحيح من المذهب التحريم، يعني هذه المسألة منزلة على مسألة البيع ممن لا تلزمه الجمعة، لكن هنا إذا بان له سوء قصد خصمه توجه تحريم مجادلته وهو كذلك. قال ويبدأ كل منهما بحمد الله تعالى والثناء عليه، يعني كل من المتجادلين قبل الشروع في الجدال يحمد الله تعالى ويثني عليه. قال في الواضح: ومن أدب الجدال أن يجعل السائل والمسؤول مبدأ كلامهما حمد الله تعالى والثناء عليه. قال رحمه الله تعالى: وللسائل إلجاء مسؤول إلى الجواب فيجيب أو يبين عجزه ولا يجيب مفصحا تعريضا، ولا يجيب مفصحا. وللسائل وهو القائل، سائل هنا السائل من هو؟ هو القائل: ما حكم الله تعالى في هذه الواقعة؟ يعني الذي يبدأ بالسؤال. حينئذ للسائل إلجاء مسؤول وهو المتصدي للاستدلال، إلجاؤه إلى ماذا؟ إلى الجواب فيجيب، حينئذ كان عنده علم أجاب، أو يبين عجزه، لا أدري الله أعلم، ولا يجيب مفصحا تعريضا. يعني إذا كان السؤال صريحا لا يعرض بالجواب، لا يعرض بالجواب، وعليه أن يجيبه فيما فيه خلاف بينهما لتظهر حجته، عليه أي وعلى المجيب أن يجيبه فيما، يعني في مسائل أو مسألة فيه خلاف بينهما لتظهر حجته، هذا إذا كان كل منهما عالم. حينئذ كان المحل النزاع صورة اختلف فيها المذهبان أو العالمان، والكلام في هذا الشأن إنما يعول فيه على الحجة لتظهر والشبهة لتبطل، وإلا فهدر، وهو الذي رفعت لشؤمه ليلة القدر، وإليه انصرف النهي عن قيل وقال. قال هنا: ومن كلام ابن عقيل في الواضح ينبغي للسائل أن ينظر إلى المعنى المطلوب في السؤال، فإن عدل المجيب لم يرضى منه إلا بالرجوع إلى جواب ما سأله عنه. يعني إذا سأل سؤالا فعدل عنه المجيب لابد أن يرده، لابد أن يرده إلى جواب ما سأله عنه. مثاله أن يقول السائل: هل يحرم النبيذ؟ فيقول المجيب: قد حرمه قوم من العلماء. هل هذا جواب؟ هذا عندنا الآن جواب، بل من أبلغ الأجوبة. هذا لا يعتبر جوابا، لا يعتبر جوابا. لماذا؟ لأن الحجة ليست في حرمه قوم من العلماء، قال بإفتائه فلان وقال بإجابه فلان، هذا ليس بجواب، إنما الجواب تنظر في الدليل، هاتي بالدليل. قال: هل يحرم النبيذ؟ فيقول المجيب: قد حرمه قوم من العلماء. هذا عند أهل الجدل ليس بجواب، أو كذلك إذا كان عاميا. وللسائل أن يضايقه في ذلك بأن يقول: لم أسألك عن هذا، أنا أدري أن حرمه بعض العلماء، أدري عن هذا، لكن ما سألتك عن هذا، ولا بان لي من سؤال إياك جهلي بأن قوما حرموا. هل سؤالي عن النبيذ ما حكمه فهمت منه أني لا أدري بأن قوما حرموه؟ أنا أدري، عندما تقول حرمه بعض العلماء، طب أنا أدري أن حرمه بعض العلماء، ولا سألتك عن مذهب الناس فيه، بل سألتك أحرام هو، فجوابي أن تقول حرام أو ليس بحرام، ليس تنسبه للغير، هذا جيد هذا، أو لا أعلم. فإذا ضايقه ولجأه إلى الجواب أو بان جهله بتحقيق الجواب، وليس له أن يجيب بالتعريض لمن سأله بالإفصاح. الإفصاح، فإذا سأله السائل بالإفصاح لم يقنع بالجواب إلا بالإفصاح، وأما التعريض حرمه بعض أهل العلم ولعله يرد كذا، هذا كله لا يغني. قال: وللسائل أن يقول للمجيب إذا أجابه عن شيء لم تظهر له حكمته. لماذاك؟ للسائل أن يقول للمجيب إذا أجاب عن شيء لم تظهر له حكمته. لما؟ يعني له أن يسأل ماذا عن العلة. فإن قال المجيب: لأنه لا فرق، لأنه لا فرق. قال السائل: دعواك لعدم الفرق كدعواك للجمع. لا فرق كدعواك ماذا؟ الجمع. ونخالفك فيهما، يعني في الجمع وفي الفرق. فإن قال المجيب: لا أجد فرقا، لا أجد فرقا. قال السائل: ليس كل ما لم تجده يكون باطلا، كذلك لا أجد فرقا. إذن ما الشيء الذي لم تجده معناه أنه باطل؟ لا، لا يستلزم البطلان. وكذا لو قال المجيب: لو جاز كذا لجاز كذا، فهو كقول السائل: إذا كان كذا فلما لا يجوز كذا. إلا أنه لا يلزمه أن يأتي بالعلة الموافقة بينهما، لأنه من فرض المجيب ويلزم المجيب أن يبين له. ثم قال رحمه الله تعالى: ويشترط انتماء سائل إلى مذهب ذي مذهب للضبط. يعني السائل الذي يريد أن يناقش وأن يأتي به مسائل العلم من أجل إثبات الحق ودفع الشبهة، يشترط انتماء سائل إلى مذهب ذي مذهب للضبط، يعني من المذاهب المشهورة، المذاهب المشهورة. قاله ابن الجوزي، قاله الجوزي والفخر، وزاد: وإن كان الأليق بحاله التجرد عن المذاهب، تجرد عن المذاهب. لكن هنا أرادوا ماذا؟ أرادوا ألا تنتشر المناظرة. لماذا؟ لأن الأربعة اتفقوا في الجملة على الأدلة، حينئذ إذا افترق أحدهما يثبت الإجماع والآخر ينفي الإجماع انتشرت، حيث ماذا؟ يقول أنا لا أؤمن بالإجماع، فيحتاج إلى تقرير ماذا؟ أن الإجماع حجة نحو ذلك. قال: وألا يسأل عن أمر جلي فيكون معاند، فيكون معاندا، وإنما يسأل عن ماذا؟ عما هو خفي ويمكن أن يقع فيه النزاع. قال أبو محمد الجوزي بالإيضاح: ويلزمه الانتماء إلى مذهب ذي مذهب صيانة للكلام عن النشر الذي لا يجدي، يعني الانتشار. فإن المستدل إذا ذكر مثلا الإجماع دليلا فلا فائدة من تمكين السائل من ممانعة كونه حجة. كذلك لو ذكر السائل قال للإجماع، قال المجيب قال للإجماع، قال السائل لا، لا أؤمن بأنه ماذا؟ أنه دليل شرعي. حينئذ تسليما أو فكا لهذا الانتشار اشترط أن يكون صاحب مذهب، فلا فائدة من تمكين السائل من ممانعة كونه حجة بعدما اتفق على التمسك به، بعدما اتفق على التمسك به الأئمة الأربعة وغيره. قال: ويكره الصلاح عن تأخير الجواب كثيرا، صلاحا يعني في الجدل، سأله لا تؤخر، وهو الحكم تأخير الجواب، وهو الحكم المفتى به تأخرا أو تأخيرا كثيرا. قال أبو محمد الجوزي: يستحب له أن يأخذ في الدليل عقب السؤال عنه مباشرة، لا يؤخره، وإن أخره لم يكن مقطعا، لا يعتبر عجزا، إلا إن عجز عنه مطلقا حينئذ يوصف به العجز. ولا يكفي عزو حديث إلى غير أهله، لابد أن يسنده إلى ماذا؟ إلى أهله، يعني صححه أئمة الحديث أو ضعفه أئمة الحديث. قال: أي أهل الحديث، لأن المطلوب منه ما يحتج به من الأحاديث بأن يكون أحد أئمة الحديث صححه أو حسنه. ثم قال: وينقطع السائل بعجزه عن بيان السؤال، سائل نعم، وينقطع السائل بعجزه عن بيان السؤال وطلب الدليل، يعني طلب الدليل، السائل هو الذي يوجه، إذا عجز عن بيان السؤال بأن سأل سؤالا مبهما حينئذ يعتبر عجزا، وبيان طلب الدليل وطلب وجهه، وجه الاستنباط، وجه الدليل، وطعنه في دليل المستدل، دليل المستدل، ومعارضته لدليل المستدل، وانتقال السائل إلى دليل آخر أو مسألة أخرى قبل تمام المسألة الأولى، هذا يسمى ماذا؟ قطاع للسائل، لأن الأصل في السائل أن يكون ماذا؟ أن يكون على علم. هنا أراد ماذا؟ أن كل منهما صاحب مذهب، فلا بد أن ينظر في دليل المجيب وجه الاستدلال، وأن يتمكن من الطعن فيه وعدم الانتقال إلى آخر ما ذكره من المسائل. قال: في الواضح اعلم أن القطاع هو العجز عن إقامة الحجة من الوجه الذي ابتدأ منه المقالة، إذا عجز عن إقامة الحجة يسمى ماذا؟ يسمى انقطاعا. قال: والانقطاع في الأصل هو الانتقال للشيء عن الشيء، وذلك أنه لابد من أن يكون انقطاع شيء عن شيء وهو على ضربين، أحدهما تباعد شيء عن شيء كانقطاع طرف الحبل عن جملته وانقطاع الماء عن مجراه، والآخر عدم شيء عن شيء كانقطاع ثاني الكلام عن ماضيه. وتقدير الانقطاع في الجدل على أنه انقطاع القوة عن النصرة للمذهب الذي شرع في نصرته، لم يتمكن بل عجز. قال صاحب الواضح أيضا: ومن الانتقال ما ليس انقطاعا، ليس كل انتقال يسمى انقطاعا، ومر معنا فيما سبق في القوادح، كمن سئل عن رد اليمين فبناه على الحكم بالنكول، نكول والرجوع، حينئذ هذا ليس بانقطاعا، إن كان الأصل فيه أنه لم يبين الدليل كما قال أفتى به بعض أهل العلم بالتحريم، أو سئل عن قضاء صوم نفل فبناه على لزوم إتمامه، يعني رده إلى مسألة أخرى ولم يأتي بدليل ولا وجه الاستدلال. ولا شك أن الجواب هنا البناء، بناه على الحكم بالنكول، هذه مسألة أخرى، وكذلك بناه على لزوم إتمام، هذه مسألة أخرى. قال: وإن طالبه السائل بدليل على ما سأله فانقطاع منه، أي من السائل، لبناء بعض الأصول على بعض، بعض الأصول على بعض، في الأصل أنه لا يسمى دليلا، لكن هذا يستثنى لأنه أصل يتفرع عنه أصل آخر. قال وليس لكلها دليل يخصه، أي ليس لكل الأصول دليل يخصه، حينئذ بناه على الحكم بالنكون، قد يكون عند المجيب ليس له دليل خاص حينئذ يغتفر ذلك، أو بناه على لزوم إتمامه إن سلم بأنه ليس له دليل خاص. ثم قال وينقطع المسؤول بعجزه، والمسؤول بعجزه عن الجواب وعن إقامة الدليل وتقوية وجهه، أي وجه الدليل عن وجه الاستنباط ودفع الاعتراض الوارد عليه، قطع المسؤول. وكلاهما أي وينقطع كل من السائل والمسؤول بجحد، أي بإنكار ما عرف من مذهبه، يجحد مذهبه مشكلة هذه، أو ثبت بنص، يعني يجحد ما ثبت بنص، والحال أن ليس مذهبه خلافه، أو بإجماع، أو ثبت به بإجماع، فإذا أنكر أو جحد شيئا من ذلك صار انقطاعا سواء كان سائلا أو مسؤولا. قال وينقطع كل منهما أيضا بعجزه عن إتمام ما شرع فيه، وخلط كلامه على وجه لا يفهم، وسكوته أي حال كون سكوته حيرة بلا عذر، وتشاغله بما لا يتعلق بالنظر أي بالتأمل فيما هم فيه، وغضبه أو قيامه عن مكانه الأول، وسفهه على خصمه، ذكر ذلك الأصحاب. هذا كله يسمى ماذا؟ يسمى انقطاعا، لأنه خروج عن المقصود. قال صاحب الواضح وذلك أن المسألة تكون مراتبها خمسة، فيكون مع المجادل قوة على المرتبة الأولى والثانية ثم ينقطع، ما يستطيع، يعني قد يقول الحكم حرام لقوله تعالى كذا، ما وجه الاستدلال؟ يفتح فاه، حينئذ يقول هذا انقطع. لماذا؟ لأنه عنده قوة على ماذا؟ على أن يقول حرام، وعنده قوة على إيراد الدليل، لكن ما عنده قوة على ماذا؟ وجه الاستنباط. قال فيكون مع المجادل قوة على المرتبة الأولى والثانية ثم ينقطع، فلا تكون له قوة على المرتبة الثالثة وما بعدها من المراتب، وانقطاع القوة عن الثالثة عاجز عن الثانية، فلذلك قلنا الانقطاع والجدل عاجز منهم، وكل انقطاع في الجدل عاجز عنه، وليس كل عاجز عنه انقطاعا فيه، وإن كان عاجزا عنه وأطال في ذلك جدا. ثم قال وثم ذكر الانقطاع بالمكابرة، ثم بالمناقضة، ثم بالانتقال، ثم بالمشاغبة، ثم بالاستفسار، ثم بالرجوع إلى التسليم، ثم بجحد المذهب، ثم بالمسابة. إذا ما وقعت المضاربة. الله المستعان. قال وبالشغب، يعني قطع كل منهما بالشغب، وبالشغب بالإبهام بلا شبهة، أو بالإهام من غير حجة ولا شبهة، من غير حجة ولا شبهة. ويأتي الإبهام والإهام، يعني لفظ مبهم أو موهم بلا شبهة. قال في الواضح اعلم أن الانقطاع بالمشاغبة عجز عن الاستفهام لما تضمن من نصرة المقال إلى ممانعة بالإبهام من غير حجة ولا شبهة. وحق مثل هذا إذا وقع أن يفصح فيه بأنه شغب، وإن المشغب، وإن المشغب منبر، وأن المشغب لا يستحق زيادة، فإن كان المشغب مسؤولا قيل له إن أجبت عن المسألة وإلا زدنا عليك، وإن لم تجب عنها أمسكنا عنك. قال وإن كان سائلا قيل له إن حصلت سؤالا سمعت جوابا وإلا فلا، فإن المشغب لا يستحق جوابا. ثم قال فإن لج وتمادى في غيه أعرض عنه، لأن أهل العلم إنما يتكلمون على ما فيه حجة أو شبهة، حديثك في علم فقط وما عداه فانزع عنهم. فإذا عري الجدل عن الأمرين حجة أو الشبهة إلى الشغب لم يكن فيه فائدة، ورجع إلى التحريم السابق. وكان الأولى بذي الرأي الأصيل والعقل الرصين أن يصون نفسه ويرغب بوقته عن التضييع معه، ولا سيما إذا كان الاشتغال به مما يوهم الحاضرين أن صاحبه سالك لطريق الحجة، فإنه ربما كان ذلك بما يرى منه من حسن العبارة والاغترار بإقبال خصمه عليه بالمناظرة، فحق مثل هذا أن يبين له أنه على جهة المشاغبة دون طريق الحجة أو الشبهة. ولا ينقطع مسؤول بترك الدليل لعجز فهم السائل، لا ينقطع المسؤول بترك الدليل، يعني قد انقطع وقد لا ينقطع بترك الدليل، إن كان لا يعلمه قطع، وإن كان عدم ذكر الدليل لأن السامع لا يفهمه هذا لا يسمى قطعا، ولا ينقطع مسؤول بترك الدليل لعجز فهم السامع الذي هو السائل أو انتقاله إلى المسؤول، أي المسؤول إلى دليل أوضح منهم، أي من الدليل الأول لقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يعني ترك الدليل إلى ما هو أوضح منه هذا لا يعتبر انقطاعا. لماذا؟ لأنه معمول به عند أرباب جدليين ولهم حجة، وهي قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع نمروذ. قال ابن عقيل لما قابل نمروذ قول إبراهيم في الحياة الحقيقية بالحياة المجازية انتقل الخليل إلى دليل لا يمكنه مقابلة الحقيقة فيه بالمجاز، ومن انتقل من دليل غامض إلى دليل واضح فذلك طلب للبيان ليس انقطاعا. قال في الواضح فإن قيل فقد انتقل إبراهيم عليه الصلاة والسلام من علة إلى غيرها وكان في مقام المحاجة كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه، وبهذا تعلق من رأى أن الانتقال من دليل إلى غيره ليس بانقطاع ولا خروج عن مقتضى الجدال والحجاج. قيل لما؟ وقيل لم يكن انتقاله للعجز. إبراهيم عليه السلام انتقل من دليل إلى دليل ولم يكن للعجز، لأنه قد كان يقدر أن يحقق مع نمروز حقيقة الإحياء الذي أراده، وهو إعادة الروح إلى الجسد، إلى جسد الميت أو إنشاء حي من الأموات، وأن الإماتة التي أرادها هي إزهاق النفس من غير ممارسة بآلة ولا مباشرة، ويقال له إذا فعلت ذلك كنت محييا مميتا، أو فافعل ذلك إن كنت صادقا، ومعاذ الله أن يظن ذلك بذلك النبي الكريم. وما عدل عما ابتدأ به لغيره عجزا عن استتمام النصرة، لكنه لما رأى نمروذ غبيا أو متغابيا بما كشفه عن نفسه من دعوى الإحياء وهو العفو عن مستحق القتل، ظن وحيا هذا يقتل، قال سامحتك أحياها، والإماتة وهي القتل الذي يساوي به كل أهل مملكته وأصاغر رعيته، انتقل إلى الدليل الأوضح في باب تعجيزه عن دعواه فيه المشاركة لبارئه سبحانه بحكم ما رأى من الحال، فلم يوجد في حقه العجز عن إتمام ما بدأ به بخلاف ما نحن فيه. قال ومن أدبه وتركه شيء، من أدبه أي من أدب الجدل آداب، وتركه شيء عيب ونقص، يعني ترك الأدب في الجدل هذا شيء، إجمال كل منهما خطابه مع الآخر، أن يجمل ويحسن كل منهما خطابه مع الآخر وإقباله عليه وتأمله لما يأتي به، وترك قطع كلامه والصياح في وجهه والحدة والفخر عليه والإخراج له عما عليه واستصغاره، ومقام التعليم تارة بالعنف وتارة باللطف، وينبغي انتبه هذه فائدة، ومقام التعليم تارة بالعنف انتبه وتارة باللطف، وأيهما أغلب بحسب الزمن وأحوال الطلاب، والآن تعليم بالعنف أولى في هذا الزمن، وينبغي ألا يغتر بخطأ الخصم وأن يحترز من حيلته وألا يعتاد الخوض في الشغب فيحرم الإصابة ويستروح إليه، مع أنه لا يسلم من الانقطاع إلا من عصمه الله تعالى، وليس حد العالم كونه حاذقا في الجدل. الله أكبر، هذه طيبة. وليس حد العالم كونه حاذقا في الجدل في الصناعة، فإنه صناعة، ولذلك قد يؤتاها دون اكتساب، دون اكتساب، قد يحسن الجدال دون أن يتعلم هذا الفن، وإنما يحتاج بعض الاصطلاحات عند من إذا أراد أن يجادل من له خبرة بهذا لئلا يفوته شيء من الاصطلاح، وإلا إذا أراد تبيين المسائل لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى جدل، لما النظر في المسألة وفي دليلها، لأن أمر فطري، أمر فطري، يعني قول في الجدل بعضه كالقول في المنطق، أمور فطرية. قال وليس حد العالم كونه حاذقا في الجدل، فإنه صناعة والعلم مادته، فالمجادل يحتاج إلى العالم والعكس، أي لا يحتاج العالم إلى المجادل. قال وألا يتكلم في المجالس التي لا إنصاف فيها، لا إنصاف فيها. قال هنا قال في الواضح فصل جيد، قال العلماء احذر الكلام في مجالس الخوف، يعني إذا كنت تخاف فلا تتكلم فإن الخوف يذهل العقل الذي منه يستمد المناظر حجته. ولذلك قالوا إذا كنت تخاف فلا تخطب ارتجالا. كنت تخاف ابدأ بماذا؟ بورقة. قال هنا فإن الخوف يذهل العقل الذي منه يستمد المناظر حجته ويستقي منه الرأي في دفع شبهات الخصم، وإنما يذهله ويشغله بطلبه حراسة نفسه التي هي أهم من مذهبه ودليل مذهبه. فاجتنب مكالمة من تخاف، فإنها مميتة للخواطر مانعة من التثبت، واحذر مكالمة من اشتد بغضك إياه فإنها داعية إلى الضجر والغضب، يعني يغضب مباشرة منذ أن يراه قبل أن يتكلم. قال فإنها داعية إلى الضجر والغضب من قلة ما يكون منه، والضجر والغضب مضيق للصدر ومضعف لقوة العقل. هذه فوائد طيبة. واحذر المحافل التي لا إنصاف فيها في التسوية بينك وبين خصمك في الإقبال والاستماع، يعني الأماكن التي لا يفرق بينها الناس في من يقبلون عليك وعلى غيرك، ولا أدب لهم يمنعهم من الشرع إلى الحكم عليك ومن إظهار العصبية لخصمك. هذا إذا كانت المناظرة على الملأ، إذا كان الملأ هؤلاء فيهم الغث والسمين فالأولى ألا يناظر، ومثل ما نراه الآن في الفضائيات. هذه أولا ليست لهذه القضية، إنما قضية نشر البدعة، لأن الذي يشاهد أكثر من يشاهد هذه القنوات هم العوام، وكيف حينئذ يؤذن لمن يطعن في الصحابة أن يأتي بالأدلة إن كانت أدلة ويسمعها الناس، وأحيانا يطعن في معاوية ويأتي وفعل وفعل وفعل، العام إذا سمع هذا قال الأحوال قد يبحث بنفسه ولا عنده مقدر على الفهم الصحيح، لأن بعض الأخبار قد تكون منقولة لكن غير موجهة توجيها صحيحا. من هنا حرمت هذه المناظرات فيه في الفضائيات، وإنما يتناظرون عند الخاصة. وأما أن تعلن هكذا على الملأ هذا لا يجوز شرعا، ولا تجوز المشاركة مثل هذه النوعيات. قال هنا والاعتراض يخلق الكلام ويذهب بهجة المعاني بما يلجأ إليه من كثرة الترداد، ومن ترك الترداد مع الاعتراض انقطع كلامه وبطلت معانيه. قال واحذر استصغار خصمك، لا تستصغره، فإنه يمنع من التحفظ ويثبط عن المغالبة، ما تنشط لأنه صغير عندك، ولعل الكلام يحكى فيعتد عليك بالتقصير. واحذر كلام من لا يفهم عنك، هذه مهمة جدا، فإنه يضجرك ويغضبك إلا أن يكون له غريزة صحيحة، يعني ترجو منه خيرا، ويكون الذي بطأ به عن الفهم فقد الاعتياد، فهذا خليل مسترشد فعلمه، وليس بخصم فتجادله وتنازعه. وقدر في نفسك الصبر والحلم لئلا تستفزك بغتات الإغضاب، فلو لم يكن في الحلم خاصة تجتلب لكانت معونة على المناظرة توجب إضافته إليها. ومع هذا فليس يسلم أحد من الانقطاع إلا من قرنه الله تعالى بالعصمة من الزلل، قرنه الله تعالى بالعصمة من الزلل، هذا إنما هو شأن الأنبياء فقط. وليس حد العالم أن يكون حاذقا بالجدل، فالعلم قال هنا صناعة بضاعة، والجدل صناعة، إلا أن مادة الجدل والمجادل تحتاج إلى العالم، والعالم لا يحتاج في علمه إلى المجادل كما يحتاج المجادل في جدله إلى العالم، وكذلك العلم صناعة الجدل صناعة. وليس حد الجدل بالمجادلة ألا ينقطع المجادل أبدا، أو لا يكون منه قطاع كثير إذا كثرت مجادلته، ولكن المجادل من كان طريقه في الجدل محمودا، وإن ناله الانقطاع لبعض الآفات التي تعرف، يعني في مواضعها. هذا كلام حسن يحتاج طلاب العلم اليوم، لأنهم إذا تناقشوا المسائل رأيت المسابة، ورأيت قد يصل بعضهم إلى المضاربة أيضا، ليست إلى المسابة فحسب، ثم ساءة الظن، ثم الغيبة، ثم النميمة، إلى آخر ما يذكر. قال رحمه الله تعالى باب الاستدلال. باب الاستدلال، وهذا رجوع إلى أصول الفقه، لنا أيام خرجنا عن أصول الفقه. الله المستعان. من جملة الطرق المفيدة للأحكام الاستدلال، ولهذا ذكر عقب الأدلة الأربعة: كتاب والسنة والإجماع والقياس. والاستدلال في اللغة استفعال، والسين فيه للطلب، المراد به طلب الدليل، طلب الدليل. وصلاحا له معنيان: معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام ذكر الدليل، نص أو إجماع أو غيرها أو غيرها، ويطلق على معنى خاص هو المراد هنا، معنى خاص هو المراد هنا. أما المعنى العام الاستدلال هو ذكر الدليل، فحينئذ ذكر نصا، ذكر إجماعا، ذكر قياسا، ذكر قول صحابي، ذكر استصحابا، هذا كله يسمى ماذا؟ يسمى استدلالا. وأما هنا فأراد به معنى خاص. وعقد هذا الباب للأدلة المختلف فيها، الأدلة المختلف فيها، وإنما عبر عنها بالاستدلال لأن كل ما ذكر فيه إنما قاله عالم بطريق الاستدلال والاستنباط، وليس به دليل قطعي ولا أجمع عليه، لذلك سمي استدلال، لأنه يرد. إذا كان الاستدلال هو طلب الدليل وعانى به هنا الأدلة المختلف فيها، لماذا سمي استدلالا؟ قال: لأنه سمي استدلالا بذلك لأنه مما قال به المجتهد من نفسه، ولم يقم عليه نص لا قطع ولا إجماع. قال: والصلاحا هنا في هذا الموضع إقامة دليل. إذن إقامة دليل، ليس هذا الدليل بنص فخرج الكتاب والسنة، ولا إجماع خرج الإجماع، ولا قياس شرعي خرج القياس. إذن ليس واحدا من الأدلة الأربعة، فدل ذلك على أنه أراد به ماذا؟ المختلف فيه. ليس في هذا التعريف إفصاح عن كل ما دخل فيه، كذلك إقامة دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس شرعي. ما هو هذا الدليل؟ هل دخل بالتعريف؟ لا. كذلك إنما فيه إجمال، وهو أن هذا الاستدلال بهذا الدليل لا يكون واحدا من الأدلة الأربعة المتفق عليها، ما هو؟ ما بينه، وإنما يبين ذلك بماذا؟ بالتفصيل. فدخل الاقتراني، يعني فدخل في الدليل الذي ليس بنص ولا إجماع ولا قياس شرعي، قال قياس شرعي احترازا عن القياس غير الشرعي، قياس شرعي الذي هو الدليل الرابع. قال: فدخل في حد الاستدلال السابق القياس الاقتراني، سمي اقترانيا لاقتران أجزائه، والبحث في القياس الاقتراني وكذلك ما هو ثاني الاستثنائي مبحثه في علم المنطق، لما يذكر على جهة الإجمال هنا. فدخل الاقتراني، ما المراد بالاقتراني؟ قال: هو مؤلف، يعني قياس مؤلف، يعني مركب من مقدمتين، من قضيتين، قضية جملة اسمية وجملة فعلية، قضيتين، ويعني بالقضيتين المقدمتين الصغرى والكبرى. وهل هو محصور في القضيتين؟ لا، قد يكون أكثر من قضيتين، ولذلك عبر بعضا من قضيتين فأكثر. متى سلمت وعند المناطق متى سلمت، لكن هنا لما قال أي القضيتين من معارض علمنا أن أراد به سلمتا عن المعارض، لزم عنهما، عن هاتين القضيتين لذاتهما لا لأمر خارج عنهما قول آخر وهو النتيجة، وهو النتيجة. إذن النتيجة لازمة لذكر المقدمتين، متى ما سلمت المقدمتان حينئذ نقول لذاتهما يلزم منهما لذاتهما نتيجة، وهي قضية ثالثة قول آخر، المراد بالقول الآخر النتيجة، أي قضية أخرى نتيجة لهما، هذا المراد. مثاله: العالم متغير، مقدمة صغرى، هذه قضية، وكل متغير حادث، هذه قضية أخرى وهي مقدمة كبرى. فيلزم منه من هاتين المقدمتين وهما مسلمتان، وكل متغير حادث، فيلزم منه أن العالم حادث، هذه نتيجة. وكما يقال: هذا حكم دل عليه القياس، هذا حكم دل عليه القياس، مقدمة صغرى، وكل ما دل عليه القياس فهو حكم شرعي، هذه مقدمة كبرى، يلزم منه هذا حكم شرعي. لقلت: هذا الحكم أثبته القياس، وكل ما أثبته القياس حكم شرعي، إذن هذا حكم شرعي، وهذه مستعملة، هذه مستعملة يعني أمر فطري الإنسان لو نظر فإذا به يرتب أقواله ونتائجه على هذه على هاتين المقدمتين. قال: وكما يقال ما ذكرته معارض بالإجماع، وكل معارض بالإجماع باطل، فما ذكرته باطل وقس على ذلك، هذا يسمى قياسا اقترانيا. ودخل أيضا في الاستدلال قياس الاستثنائي، استثنائي نسبة الاستثناء، ولكن لاشتماله على ماذا؟ على حرف الاستثناء لكن، ويكون في الشرطيات، في الشرطيات يعني التي تصدر به بالشرط، كلما كان الشمس طالعة كان النهار موجودا، هذا يسمى ماذا؟ شرطية، فيه تعليق، فيه تعليق. قال الاستثنائي ويكون في الشرطيات لا في الحمليات، لا في الحمليات، وهذا منازع فيه، الصواب أنه يكون في النوعين، مر معنا في السلم. وهو أي قياس الاستثنائي ما تذكر فيه النتيجة أو نقيضه، يعني نقيض النتيجة تذكر بعينها. لو نظرت في القياس السابق العالم متغير وكل متغير حادث، العالم حادث، هل كلمة أو جملة العالم حادث ذكرت في المقدمتين؟ جواب لا، لكن ذكرت ضمن، لأن العالم هذا ماذا؟ هو موضوع الصغرى، العالم متغير، وقول حادث هو محمول الكبرى، إذن ذكر ضمنا لا صراحة. هنا لا، تذكر النتيجة بالقياس بعينها أو بماذا؟ بنقيضها. قال أي نقيض النتيجة. ففي المتصلات وفي المنفصلة، شرطية إما متصلة وإما منفصلة، إن كان بين التالي وماذا؟ ماذا يسمى؟ المقدم والتالي، نعم. إذا كان بين المقدم والتالي تنافرا فهي ماذا؟ سمى ماذا؟ منفصلة. وإذا لم يكن بينهما تنافرا فهي متصلة، فهي متصلة. ففي المتصلات وهي التي لا يكون بين التالي والمقدم تناقضا وتنافرا حينئذ يسمى متصلة. قال إن كان هذا إنسانا فهو حيوان، نقول مثلا إن كان هذا إنسان، إن كان هذا إنسانا فهو حيوان، لكنه ليس بحيوان، إذن ليس بإنسان، هذا يسمى ماذا؟ الحيوان والإنسان بينهما منافرة؟ لا، ليس بينهما منافرة، لأن الإنسان هو حيوان. قال إن كان هذا إنسانا فهو حيوان لكنه ليس بحيوان، ينتج ماذا؟ ليس بإنسان، ليس بإنسان، لأنك نفيت عنه ماذا؟ حيوانية، نفيت الجنس الأعم، ونفي الأعم يستلزم نفي الأخص، القواعد الأربع كلها موجودة هنا، ينتج أنه ليس بإنسان أو أنه إنسان، ينتج أنه حيوان. لو قلت إن كان هذا إنسانا فهو حيوان لكنه إنسان، أنتج حيوان، هو حيوان. فاستثناء عين الأول الذي هو الإنسان ينتج عين الثاني لعله التالي، ينتج عين التالي الذي هو حيوان، واستثناء نقيض الثاني التالي الذي هو ليس بحيوان ينتج نقيض المقدم الذي هو ليس بإنسان، وعين الثاني أو التالي الذي هو الحيوان لا ينتج عين الأول الذي هو إنسان لاحتمال كونه عاما، ولا يلزم من إثبات العام إثبات الخاص كما في المثال المذكور، فإن الحيوان لا يستلزم وجود الإنسان، وكذا نقيض الإنسان ليس إنسان لا يستلزم نقيض الحيوان لوجوده في الفرس، هذا شرحه في المنطق. وفي المنفصلات وهو الذي يكون بين المقدم والتالي تنافرا، كما يقول العدد إما زوج أو فرد، لا شك أن الزوج والفرد متنافيان لا يجتمعان، لكنه زوج ينتج أنه ليس بفرد، العدد أربعة إما زوج وإما فرد، إذن هو فهو زوج، إذن ليس بفرد، ليس بفرد، أو فرد ينتج أنه ليس بزوج، مثاله في الشرعيات هذا الذي يمكن يقال الضب إما حلال أو حرام لكنه حلال لأنه أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم فليس بحرام، ليس بحرام، لأن حلال وحرام متنافيان. مثال آخر صيد المحرم إما حلال أو حرام لكنه حرام لأنه نهي عنه فليس بحلال. إذن الشاهد أن قياس الاقتران وقياس الاستثناء داخلان في ماذا؟ في الاستدلال، والبحث في تفاصيل هذين النوعين في كتب المنطق. قال ودخل فيه أيضا قياس العكس، ومر معنى قياس العكس اختلف فيها لو حجة أم لا، وهو ما يستدل به على نقيض المطلوب، يستدل به على نقيض المطلوب ثم يبطل فيصح المطلوب، نحو قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فإنه استدل به على حقيقة القرآن فإنه استدل على حقيقة القرآن بإبطال نقيضه وهو وجدان الاختلاف فيه، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وليس فيه اختلاف كثير، فهو من عند الله تعالى، هذا المراد. قال المحلي يدخل فيه قياس العكس وهو إثبات عكس حكم شيء لمثله لتعاكسهما في العلة، كما تقدم في حديث مسلم وهو من أوضح ما يثبت العكس، أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضع في حرام أكان عليه وزر؟ انتهى. قال ونحو وجد السبب فثبت الحكم، ونحوه وجد المانع فانتفى الحكم، أو فات الشرط فانتفى الحكم، دعوى دليل لا نفسه، لأنها داخلة في الموجب السابق، يعني إذا كان القياس مركب من قضيتين فأكثر، إذا ذكر إحدى المقدمتين وجاء بالنتيجة هل يسمى دليل؟ لا يسمى دليل، يسمى ماذا؟ دعوى دليل، إلا إذا كانت المقدمة المحذوفة مشهورة واضحة بينا، هذا الذي عناه هنا، وجد السبب فثبت الحكم، لأنه عندنا ماذا؟ وجد السبب، هذه مقدمة صغرى، وكلما وجد السبب ثبت الحكم، فثبت الحكم، ونحو وجد المانع فانتفى الحكم، قال دعوى دليل لا نفسه، أي لا نفس الدليل إذا اقتصر على إحدى المقدمتين اعتمادا على شهرة الأخرى، كقولنا وجد السبب فثبت الحكم، فإنه ينتج مع مقدمة أخرى مقدرة وهي قولنا وكل سبب إذا وجد وجد الحكم، فلم تذكر لظهورها كما في قول سبحانه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني فلم تفسدا، فإن حصول النتيجة منه يتوقف على مقدمة أخرى ظاهرة تقديرها وما فسدتا، وقد اختلف في هذا النوع، فالأكثر على أنه دعوى دليل، دعوى دليل وليس بدليل، فإن إذا قلنا ورد السبب أو قلنا ورد المقتضي مع المعلة معناه دليل ولم يقم على وجوده دليل، كذلك إذا قيل ورد السبب فثبت الحكم، حينئذ أثبت الحكم على أنه بدليل وليس عندنا دليل، واختار ابن حمدان وجمع أنه دليل، فإنه يلزم من ثبوته ثبوت المطلوب، وهذا إذا كانت المقدمة مشهورة، المسألة مفروضة فيما إذا حذف المشهورة، وعلى هذا القول أنه دليل قيل أنه استدلال مطلق لانطباق الحد عليه، يعني دخوله في حد الاستدلال، لأنه ليس بنص ولا بإجماع ولا قياس، إذن داخل في حد الاستدلال أو لا؟ داخل في حد الاستدلال، والصحيح أنه دليل إذا كان المحذوف ماذا؟ مقدمة مشهورة. وقيل استدلال إن ثبت وجود السبب أو المانع أو فقد الشرط، وإلا فهو من قبيل ما ثبت به، صواب أنه دليل وأنه استدلال داخل فيما ذكر، لأنه ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع. قال الكوراني هذا مختار المحققين، لأنه يقال يعني في القول الثالث استدلال إن ثبت وجود السبب أو المانع أو فقد الشرط وإلا فلا لا يكون. قال هذا مختار المحققين لأنه يقال هذا حكم وجد سببه، وكل ما وجد سببه فهو موجود فكبر قياس، وهي قولنا كل ما وجد سببه فهو موجود قطعية لا يخالف فيها في أحد، لكن هذا يقال في ماذا؟ إذا كان ليس ثم مجادلة، وإلا لو أثبت الدليل بنفسه وظن النتيجة حينئذ يكون دليلا في حق نفسه ويكون استدلالا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.